انا بقول سلام عليكم يعني اسكت. انا عايز زملكاويه يرفعوا ايديهم. زملكاويه يرفعوا ايديهم بسرعه. قبل بقى عارف الاجابه. قول يا باشا ايه significance of presence of opening snap. كالتيفيك ولا نوت كالتيفيك؟ برافو عليك. قول يا زملكاوي قول لي ما اسباب البروتو دايستوليك جالوب؟ جالوب هارت فيلير واي رجال وهايبر دايناميك ستيت. تمام. مين ثاني زملكاوي؟ انت شاطر بتجاوب برضه. مين بنت زملكاوي؟ كلكم علويين والله. برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم. ايه؟ لا لا اهلاوي اصلا انسان بالفطره اهلاوي. قلت لك قبل كده قلت لك ايه عايز اقول ثلاث او اربع حاجات كده اللي ربنا يقدرني عليها اقوله. الحاجه الاولى لا يوجد اي تعارض بين كلمه وايد وفيكسد مع بعض. بمعنى ان الاي اس دي مش اول انا بحط السماعه بسمع السكند هارد ساوند عباره عن صوتين. طب ما ده اسمه وايد. لما اقول له خد نفس هم نفس صوتين بقت فيكسد. امال الوايد بس هم صوتين. لما ياخد نفس توسع يبقى انا حد هي وايد لكنها ايه كمان لكنها فيكسد. فهمنا؟ فلا يوجد تعارض انها تتكتب مع الوايد وتتكتب مع الوايد فيكسد. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه في الجدول بتاع السبليتنج شيلوا حاجه اسمها في اس دي خالص. مش عايزينها. شيل كلمه جدول لوحدكم شاطرين. ها شيل الفي اس دي خالص. الكلمه الثالثه حاضر. انا بس هقول الحاجات اللي سالت فيها كتير جدا. وبصوا يا جماعه يعني لما حد يبعت لي كتير جدا كتير جدا بيبعت لي رسائل على الانبوكس ما تزعلوش من الاجابه بتاعتي مختصره. يعني بقول لك حتى ساعات اقول لك قابلني ليه بقى؟ ليه بقى ليه؟ انا عايز اراضي الناس كلها. انت متخيل ان انا ممكن مثلا كل يوم بالليل او كل يوم الفجر كده لما افتح الانبوكس ممكن الاقي مثلا 70 75 رساله. فلما اقعد ارد على كل واحد بالتفصيل وانتوا ما شاء الله رغيين جدا اللي بيبعت رساله هتلاقيه كاتب صفحه ولما انا ردت في كلمتين واخد بالك. فمعلش قابلني وكلمني براحتك عشان لازم ارد على الناس كلها. مش بهرب والله. ها فقدروا حاجه زي كده كويس قوي. الكلمه اللي بعد كده ايه بقى؟ قلنا في حاجه اسمها اورجانيك وفي حاجه اسمها فانكشنال ميرمر. ها اورجانيك ميرمر وفانكشنال ميرمر. اورجانيك ميرمر وفانكشنال ميرمر يعني ايه؟ اورجانيك ميرمر يعني في مرض حقيقي. فانكشنال لا ده حاجه هيميك كده مكتوب في الفروقات بينهم ايه؟ ان الاورجانيك مي بي او مينلي دايستوليك. هي اقصد ان الاورجانيك قد يكون سيستوليك وقد يكون دايستوليك. مش في ساعات المايتر سينوس دايستوليك والمايتر ريجيس سيستوليك. اما الفانكشنال هو بيكون سيستوليك بس. ليه بقى؟ لان ده الفلو ده هيميك ميرمر. اندفاع الدم في الاورطه والبلمونري بيكون اثناء السيستول. فدي نقطه برضو اتسالت فيها كتير. ماشي؟ قول يا براي عندك سؤال تقريبا. اتفضل. طبعا السيفير اورتيك سلوز ما بسمعش الاورت بسمع البلمونري بس. زي السيفير بلمونري سلوز ما بسمعش البلمونري اسمع الاورت بس. ما هو العادي في شويه دم بيعدوا يقفلوا بس يتاخر شويه فيعمل ريفرس سبليتنج. لكن السيفير شويه الدم لا يسمحوا ان الصمام يقفل فانا بسمع الثاني فقط. فاهمني؟ اتفضل. لا هي لا احنا قلنا مينلي بالرايت مينلي بالليفت. هي معموله بالليفت وحته من الرايت. قلنا مش ليفت بس مينلي ليفت. الرايت بيشارك فيها شويه. وبعدين الديفينيشن بتاعها اوتر موست لور موست لما ده يطلع كده ويبقى كده يبقى الحته دي هي مين؟ هي الايبكس. مش مهم معموله بمين بقى. مش مهم معموله بمين يعني. طيب ها مين تاني؟ السيستميك بيعمل اكسنتويتد اس 2 وايد سبليتنج خلي الاورت يقفل بدري. مش مهم يعني. ها خلاص كده؟ حد عنده مشاكل تاني؟ المفروض انا اللي بسال يعني. ها كلوزس بليدنج، البريشر في البلمونري عالي، اول ما يعدي فيه شويه دم يقفل بسرعه، اصبح قريب من مين؟ من الاورطه. قول يا اخ عباس. الاي اف دي بتعمل فيت للبليدنج وادي البليدنج كيف؟ لا يوجد تعارض يا اخ عباس، لا يوجد اي تعارض. مش انت لما حطيت السماعه نورمال تلاقي صوت واحد ثم يتقلب صوتين؟ طيب انا حطيت السماعه لقيتهم صوتين، يبقى دوت وايد. قلت له خد نفس، لقيتهم نفس صوتين بنفس المسافه، فهي فيكسد، يبقى هي وايد. اه لان هم اصلا صوتين، مش احنا نورمالي صوت واحد، هم صوتين من الاول، يبقى ديت وايد. طب ليه ما اتغيرتش بقى؟ عشان الميكانيزم اللي احنا قلناه، يبقى اسمها وايد فيكسد سبليتنج. ها عشان ليها قصه، ليها حوار يعني، مش وقت خالص. اه بيني وبينك، لا هقول لك بيني وبينك بقى، تفتح يعني مواضيع مالهاش لازمه يعني. اه خلاص كده. طبعا النهارده ان شاء الله المحاضره هتبقى يعني خلاص بقى، يعني المحاضرتين دول هو ايه حصاد حاجات كتير احنا عملناها قبل كده. معلش انا اسف، المحاضرات كانت تقيله المره اللي فاتت وجات لي كومنتات بالهبل يعني. اه بس هو ايه، والله العظيم هي المحاضره تقيله قدر الامكان، انا كنت بحاول ان انا اسهلها يعني. اه وعلى فكره دي كانت اتقل محاضره في المنهج. خلاص بقى اللي جاي كله ان شاء الله يبقى سهل يعني. خلاص كده. اه ما هي الاولى اوسكالتيشن والثانيه النيك فين. خلاص كده اللي باقي كله بقى سهل. هقول حاجه، ها هناخدها والله، ما عملتش دلوقتي مش فاهمها. بس لما تبقى شورت يبقى في تاكي كارديا، لما تبقى وايد يبقى في برادي كارديا. لو شورت اكسيدوتد اس 1، لو برولونجد يبقى ويك اس 1، زي التاكي والبرادي. تعالي تعالي هنا او هنا. بصوا يا جماعه، بصوا الكلام ده للولاد فقط، للولاد فقط. الدفعه اللي قبليكم كانت من الدفعات المغضوب عليها، حلو الكلام، لعده اسباب. اهم هذه الاسباب ان انا شخصيا، واعوذ بالله من كلمه انا يعني، انا كنت غضبان عليهم. حلو الكلام كده. كده كان في حاجات، كان في حاجات وحشه كتير وكلام كتير، وكان فيها عك السنين يعني. انا مش مهم، انا عشان ما اساش على حد، بصوا انا يعني بنسبه 9 لـ1 الطالب معايا. بمعنى لما ادخل امتحن، بمتحن 10 طلبه مثلا، في 9 طلاب انا عارفهم بياخدوا معايا وطالب مش بياخد معايا. فانا تجنبا ان انا يحصل مني مشكله او اتفهم غلط، الطالب اللي بياخد معايا يكون متعشم فيا وانا اديله على دماغه، او الطالب اللي مش بياخد معايا يحس ان انا ظلمته، انا بعمل ايه؟ والله انا بجهز كل حاجه في الامتحان، كل كلمه، كل كبيره وصغيره، وبجهز كل الحالات، وبجهز كل حاجه. واخر حاجه بعملها ان انا اقدم اعتذار عند كل الامتحان. فاهم حاجه ولا لا؟ ليه بقى؟ عشان ما اقصش نفسي حتى في وضعيه ايه، شبهات. اصل انتوا على اخر السنه ممكن دلوقتي انا مش عارف اسمائكم، لكن على السنه عارفكم كلكم وعارف مستواكم، مش محتاج ان انا امتحنك اصلا. فاهم ولا لا؟ فانا بعمل ايه بقى؟ اسيب الناس الثانيه هي اللي تمتحنك. فدي نقطه اصلا ما حدش يزعل مني، وبكررها لغايه اخر السنه. اللي بياخد معايا كورس عشان ادخل امتحنه، اللي بيدخل معايا بياخد معايا كورس عشان اقول له حاجه عن الامتحان، اللي بياخد معايا كورس وفاكر ان انا هنفعه، انسى. انت تاخد مني علم فقط، هتاخد مني نظام، هتاخد مني سيستم، عشان ما يبقاش شغلي وفلوسي حرام. فانا مش عايز الكلمه دي هتترد تاني. الحاجه الثانيه، اشاعه يقول لك اصل الدكتور علام قال لهم مش عارف اي سي جي ايه وهيجي منه ايه. طالب في المحاضره اللي قبليكوا لسه مخلص المحاضره دلوقتي، قال يا دكتور علام الناس بتقول في واحد منزل على جروب دكتور فلان الفلاني ان الدكتور علام ما قالش كذا. قلت له قال كده؟ قال لي اه. قلت له قال ايه؟ قال لي الدرس الفلاني. طبعا انتوا مش هتفهموا اللي انا قلته دلوقتي. قمت جايب له الكتاب بتاعي وفتحه اللي انا بحضر منه وكاتب عليه هام. فالواد كان هيجنن، الواد كان هيجنن. فاهم ولا لا؟ يقول لي امال هم ليه بيعملوا كده؟ قلت افهم انت بقى، انا عمري ما هغلط في دكتور، وعمري ما هتحدى طالب، عمري ما هغلط في دكتور، وعمري والعمليه مش حرب بالمره بقى. ها وكبروا دماغه كده ايه؟ واتعلم من اجل العلم، والامتحان بيتقضى. حلو الكلام. يكفينا فخرا، فخرا يعني، ان الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يمكن مش عايز اقول الوحيد في مصر اللي شرحت مارفن سندروم ان ديتيلز وجت في الامتحان، واللي شرحت حاجه صعبه جدا انتوا مش عارفوها دلوقتي اسمها كودا اكواينا وجت في الامتحان، وانا اللي شرحت انكلوزنج سبونديولايتس وجه في الامتحان. بمعنى بمعنى بمعنى حالاتي هي اللي في الامتحان، واللي بيرص الحالات بتاعت الامتحان عند الولاد عيوني. بمعنى انا مش موجود، اه بس كل كبيره وصغيره انا عارفها، بس انا مش موجود ليه؟ وعلى فكره ما بقولش، يعني واحد مثلا يكلمني ليله الامتحان يقول لي الحالات بكره ايه؟ انسى. انا بعلمك طول السنه، انت تتعلم وتبقى دكتور محترم، لكن انفعك بحاجه ما انفعش. على فكره عند البنات الدور ده واساله، ها اذا كان في طبعا في حالات اكيوت من المستشفى، لكن الحالات الكورونا كلها شايفينها وحافظينها. ده في ناس ده ليله المراجعه والله صدفه وانا مش متعمدها، يعني الحاله اللي جم راجعوا عليها امتحنوا عليها. فاهم؟ في ناس كده هي حظهم كده، حظهم كده يا جماعه. ها دي انا ماليش، هو انا بعمل ايه يعني؟ انا بعمل ايه؟ وانا بعمل ايه؟ انا بحاول. المفروض انك بتاخد الكورس عشان تدخل على اي حاله. ها مش فارقه معاك حاله مين، جت صدفه حاله انت شايفها قبل كده خير وبركه، ها مش شايفها قبل كده مش مشكله، ما انا في سيستم ماشي عليه. هو انتوا حاسين ان احنا بنعمل سيستم ولا ما حسيتوش بكده لغايه دلوقتي؟ حاسين ان في حاجه بتتعمل ولا مش حاسين؟ تبقى كارثه لو مش حاسين يعني. اوكي؟ كفايه كده ايه؟ عشان بس طبعا اعوذ بالله من الغرور او من الكبر، انا ما اقصدش اي حاجه، بس انا ما بحبش الايه بقى الكلام والعك الكتير. وبعدين اللي عايز يقعد كده يقعد يتكلم كتير على دماغه. حلو كده؟ ركز في اللي ربنا ايه؟ انا قلت لكم قبل كده في مقوله حلوه للامام الحسن البصري كان بيقول: علمت ان عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. انا ده شغلي، انا بعمل شغلي وخلاص. ما تقعدش بقى تبص للكلام الفاضي، ولا انا فاضي لطالب، ولا انا فاضي لدكتور، ولا انا فاضي للعك ده كله. ماشي الحال يا جماعه؟ خلاص كده؟ طبعا ما كانتش فارقه معاك وانا عارف، بس كان لازم اقول لكم عشان عايز اقولهم يعني. ماشي؟ لا لا لا داعي، لا داعي. بس يا دكتور اتسقف ايه؟ بص بقى، فاضل لي كلمتين في الاوسكالتيشن. الكلمه الاولى حاجه اسمها بريكارديال رب. بريكارديال رب ايه؟ بريكارديال رب احنا عندنا فيسرال لير وعندنا بارايتال لير. فيسرال وبرايتال. الفيسرال والبرايتال دول، ها الفيسرال والبرايتال لما بيحصل التهاب في البريكارديوم والقلب بيتحرك بيحتكوا ببعض، فانت تحط السماعه على القلب تسمع صوت زي كده. اسمع اسمع فريكشن، صوت عارف الصنفره، هو صوت صنفره، ها صوت فريكشن، صوت احتكاك. احتكاك مين بمين؟ البرايتال لير ها بالفيسرال اللي هو العكس يعني. وده بيحصل مع مرض اسمه بريكاردايتس. حلو كده؟ وده مش هيجي لك حاله في الامتحان، لكن تسمعه ان شاء الله لما تكبر وتتخرج. الديفرنشال دايجنوز بتاعه مع حاجتين: ما جايز وانا حاطط السماعه على صدر المريض، السماعه عمل شويه احتكاك. اتفضل. ها جايز وانا حاطط السماعه على صدره كده، انا ما كنتش مثبت السماعه كويس فعملت احتكاك مع صدره. ما جايز انا ممكن وانا بحرك السماعه مش ماسكها تعمل فريكشن. او ما انا عامل ايه بقى قبل ما اقول في رب او ماسك السماعه واعمل جود فيكسيشن. جود فيكسيشن لقيت الصوت موجود يبقى دوت عنده رب. جود فيكسيشن مفيش صوت من اساسه يبقى دوت كان مين؟ كان الفريكشن اوف الستيثوسكوب. واظنها كلمه تافهه اللي اتفه منها. مش حوالين البريكارديوم في البروره وفي فيسترال وفي بارايتال لير مع النفس كده ممكن يحتكوا ببعض. لما يحتكوا ببعض يعملوا صوت ايه؟ يعملوا صوت ايه؟ فريكشن. ها بص برضه كده، ها بس مع مين؟ مع النفس. يبقى ايه الفرق بين البريكارديال رب والبلورال رب؟ البريكارديال رب مع القلب والبلورال رب مع النفس. لو انا سمعت صوت رب اعمل ايه؟ اقول للمريض، اقول للمريض لو سمحت، اقول له وقف نفسك ولا وقف قلبك؟ اكيد وقف نفسك. لو اختفى يبقى كان بلور الرب، لو فضل شغال يبقى عنده ها بريكارديا الرب. يبقى دي كلمة كده لو قابلتك اسمها بريكارديا الرب. الكلمة الثانية اسمها كريبيتيشن. كريبيتيشن اللي ممكن نسمعها على التشيست، كريبيتيشن دي في التشيست في مريض قلب ثلاث أنواع: يا إما فاين كريبيتيشن خفيفة قوي، يا إما ميديوم سايز كريبيتيشن متوسطة، يا اما كورس كريبيتيشن عنيفه جدا. يا اما فاين، يا اما ميديوم سايز، يا اما كورس كريبيتيشن. بصوا يا جماعه الفكره كلها ايه؟ فاين كريبيتيشن لما حد بيحصل له ليفت فنتريكولار فيلير ويحصل عنده بالمونري كونجيشن، ويحصل عنده بالمونري كونجيشن. هذا البالمونري كونجيشن المشكله ايه؟ لو ادي الالفيولاس اهي، في هنا حواليها ايه؟ ها في بلاد فيبلز، فتبقى كونجستد، وممكن مع الكونجيشن شويه سكريشن صغيرين يدخلوا في الالفيولاي. يلا تخيل بقى، ها الهواء داخل في الالفيولاي يحرك هذا السكريشن يعمل فاين كريبيتيشن. او لا مش شيشه، انا اسف ده مش شيشه خالص خالص. بص يا دكتور، او الالفيولاي وهي بتفتح كده كده كده كده تخبط في الكونجستد بلاس فيجن، تعمل صوت برضو اسمه فاين كريبيتيشن. يعني الميكانيزم يا اما عشان حواليها في كونجستشن، يا اما عشان جواها في شويه سيكريشن، دي اسمها فاين كريبيتيشن. الشاطر يقول انا قلتها تتسمع فين؟ ها برافو، ها بايلاترال بيزل كريبيتيشن مش كده؟ تتسمع من ورا. طيب الحاجه الثانيه، ايه رايكم ان مريض الكارديولوجي يحصل له بالمونري كونجستشن وتشيست انفكشن؟ طبعا طبعا ريكيرنت تشيست انفكشن يحصل حاجه اسمها نمونيا. لغايه لما ناخد يعني ايه نمونيا، يعني انفلاميشن and the consolidation of the terminal bronchioles of terminal airway. terminal bronchioles هو airway، يعني حصل inflammation في terminal bronchioles وفي alveoli وفي interstitial. كل الحتة دي بقت كتلة كده فيها inflammation. عارفين الinflammation دور عن ايه؟ inflammatory cells. وعلى كده يتكون حاجة اسمها exudation. هذا الexudation هنا شاطر فين بقى؟ الهواء هو داخل يعمل ايه؟ يحرك هذا الاكسيوديشن، فيعمل لي حاجه اسمها كريبيتيشن متوسطه اسمها ميديوم سايز كريبيتيشن. احنا قلنا الفاين بنسمعها بايلاترال وبيزا، دي نسمعها فين؟ اكوردنج تو اريا اوف كونسوليديشن، على حسب ممكن تبقى هنا هنا هنا هنا، على حسب الانفكشن حصل في اي مكان. ماشي. انزل بالثالثه كورس كريبيتيشن، كريبيتيشن عنيفه دي بقى اللي شيشه لايك. ها هي دي، ها صوت بقلله زي بتاعه الشيشه. دي بتحصل مع مرض اسمه أكيوت بالمونري إيدينا. يعني إيه؟ يعني إيه كلمة أكيوت بالمونري إيدينا؟ يعني rapid accumulation of fluid in intra-alveolar and inter-alveolar spaces. Inter-alveolar or inter-spatial. كلمة أكيوت بالمونري إيدينا by definition rapid accumulation of fluid in excess amount in interalveolar and intraalveolar. يعني فلويد اتجمع فين؟ بره ويتجمع جوه كمان، كان اللنج زرقانه. تخيل كده، هذا المريض هو بياخد نفس، ها اللي هو بيدخل يعمل ايه؟ يكركر بقى، يكركر شيشه والله. على فكره ده يجي لك في الاستقبال اصلا، انت مش هتخصص هو داخل عليك. واحد داخل مش قادر ياخد نفسه وشكله مزرق وعمال يجيب فروثي اكسبكتوريشن، عمال يطلع كده رغاوي كده من بقه وفي سيفير ديستريس. اصلا تعمل له اشعه تلاقي اللنج مش باينه، مش باينه لان اللنج بقى فيها ايه؟ ميه، والميه بيبان لونها ايه؟ ها لونها فاتح بقى، تلاقي الميه لونها فاتح كده، فتلاقي الهواء مش باين في اللنج. ده عنده اكيوب بالمونري اديما. انتوا عارفين الاكيوب بالمونري اديما دي؟ تعالى تعالى بسرعه بسرعه. انت عارف الاكيوب بالمونري اديما دي هي الصوره العنيفه من البالمونري كونديشن. ما تنحوش، هو اللي عنده ليفت سايد الهارت فيلر بيحصل له ايه؟ بالمونري كونديشن. لو جاله acute severe left sided heart failure ما يحصلش congestion، يحصل الصوره الوحشه اللي هي اسمها ايه؟ acute pulmonary edema. علشان كده دي اخطر واشهر emergency related للcardiovascular system، اسمها acute pulmonary edema. هقول حاجه، تتسال السؤال ده بعد ما سمعت عيان القلب، الدكتور يقول لك ها تحب تسمع الشيست؟ اقول له طبعا، ده نسمع fine وميديوم سايز وcoarse crepitation. فاين بايلاترال بيزل كريبيتيشن مع الليفت سايد هارت فيلر عشان البلمونري كونديشن، ميديوم سايز كريبيتيشن عشان لو في انفكشن على حسب المكان، وكورس كريبيتيشن لو في اكيوب بلمونري ايديما وبتتسمع في كل حته ما كل اللنج غرقانه. لغايه لما ناخد التشيست يا اولاد، بصوا دايما بنرمز للريسبيراتوري سايكل كده، مش انا كان رمز الكاردياك سايكل كده؟ رمز الريسبيراتوري سايكل كده، واخد بالك؟ فنعمل ايه؟ بص معايا هتفهم الحته دي حلوه قوي. لما تيجي في الانسبيريشن دايما الكريبيتيشن مع الانسبيريشن، ليه؟ مش الهواء بيحرك البتاع؟ فتلاقي هنا ايه بقى؟ لو لقيت كريبيتيشنز كتيره كتيره مع الانسبيريشن يبقى اسمها فاين، لان كل واحده منهم تعتبر ايه؟ صغيره، يبقى اسمها ايه؟ فاين. هم كتير قوي فكل واحده صغيره. طب افهمها، لو لقيت واحده ولا اثنين، واحده ولا اثنين، انت في كل السايكل سامع كريبيتيشن واحده او اثنين، يبقى دي اسمها ايه؟ كورس كريبيتيشن. طب لو انت جيت ها سمعت يعني بين الاثنين كده، هاي بس اسمها ايه؟ ميديوم سايز. فهمتوني ولا لا؟ ده بس كده على ما اوصل لغايه لما ناخدها ان شاء الله، بس تبقى عارف ان احنا لازم نسمع التشيست في مريض الكارديولوجي. دكتور هنسمع بايه؟ وهنسمع فين؟ وهنسمع ايه؟ ده كان السؤال اللي احنا طرحناه من محاضرتين. هنسمع ايه؟ قلنا بقى الهارت ساوندز والاديشنال هارت ساوندز والميرمرز والبريكارديال رب والكريبيتيشن. هنقل لحاجه سهله جدا ومفيده جدا في نفس الوقت. هنقل على حاجه اسمها ايه بقى؟ حاجه اسمها كلمه اسمها investigations and treatment of valvular heart diseases. مش فاهمين؟ افهمك. بعد ما نخلص حالتك حاله الكارديولوجي اللذيذه دي، دكتور يجي يسالك سؤال واحد يقول لك تحب تعمل ايه للعيان ده؟ تحب تعمل ايه للعيان ده؟ واخد بالك؟ كلمه تحب تعمل ايه للعيان ده سؤال ذو شقين. احب اعمل له ايه كانفستيجيشنز، واحب اعمل له ايه هكذا. نوع سؤال كده، اصله من سؤال كده، تحب تعمل له ايه كانفستيجيشنز وتحب تعمل له ايه هكذا تريتمنت. فلازم اكون مجهز نفسي كويس قوي. وعلى فكره هو سيستم هيمشي في كو اسطمبه في كل الفالفولار ديزيز. هنقوله دلوقتي في نص ساعه كده ها انفستيجيشن، نص ساعه تريتمنت، ومش هنكرره تاني ابدا، مش هنكرره تاني ابدا. خلاص اقول لك الاسطمبه، تبقى انت عارف الاسطمبه وهي سهله. investigations for valvular diseases, laboratory investigations, graphic اللي هي ECG, radiology اللي هي X-ray, ultrasonography اللي هو الايكو و catheterization. اولا lab بقصد بيها CBC, ESR, urine وصول analysis. واحد جاي لي النهارده ها وعنده مثلا يعني double mitral والمرض ده له 20 سنه معايا، هل انا النهارده محتاج اعمل له سي بي سي والكلام ده؟ لا. انت عارف انا بعمل الحاجات دي لما اقول ان في روماتيك فيفر، لما اقول ان في عندي انفكتيف اندوكاردايتس. ده هو اصلا الراجل شبع من زمان روماتيك فيفر وعملت المرض. انا لست في حاجه الان ان انا اعمل له اي لابوراتوري انفستيجيشنز، هي مش روتين. يبقى دي ليست روتينيه، مش هعملها لاي حد، هعملها في ظروف معينه. لو المريض جاي لي النهارده بفيفر او عنده بالور او جاي بارترايتس، والله والشاطر فاهمني كويس قوي. هو لو جاي لك بفيفر تخاف من ايه؟ روماتيك و انفكتيف اندوكاردايتس، تعمل له لاب ولا لا؟ امال اعمل لمين؟ امال اعمل لمين يعني؟ ده انا اعمل له لاب ونص ولا ايه؟ طيب لو جاي لك ببالور، هنعرف ان شاء الله ان البالور ده الشحوب دوت يحصل مع التوكسينيا مع الانفكتيف اندوكاردايتس، دايما يكون معاها بالور، يبقى العين شكله شاحب اللون. كذلك ارثرايتس، هو اللي عنده ارثرايتس يا اولاد، ها اللي عنده ارثرايتس ده، مش الارثرايتس ده معناها ها ان هذا الشخص ربما يكون عنده روماتيك اكتيفيتي؟ مش اهم صفه، اهم ميجور كرايتيريا مع الروماتيك فيفر هي كلمه ايه؟ ها بولي ارثرايتس. فهو جاي لي النهارده وعنده حاجه من الثلاثه دول او اثنين او الثلاثه، يو هاف تو سسبكت انفكتيف اندوكارديتس او روماتيك فيفر. اعمل بقى سي بي سي. انتوا عارفين الانفكتيف اندوكارديتس انفستيجيشن اوف تشويس دي ايه؟ بلاد كلتشر اهم انفستيجيشن. الانفكتيف اندوكارديتس اخد عينه دم وازرعها ليه؟ مش هو عنده بكتيريميا؟ هشوف مين الاورجانيزم ولا ايه؟ عشان كده ده لاب، انا بعمل اللاب في انديكيشنز معينه. طيب تاني حاجه نعمل اي سي جي. طبعا احنا عندنا ان شاء الله اي سي جي بالتفاصيل، مش وقته خالص، لكن هنعمل لمين اي سي جي؟ اول كاردياك بيشنت، يعني هقول عليها روتين. روتين اي مريض قلب لازم تعمل له اي سي جي. ليه يا دكتور؟ لغايه ما ناخد الاي سي جي عايزك تعرف ان ليها ثلاث فوائد رهيبه جدا. تشخص لك شيمبر هايبرتروفي، تشخص لك اريزميا زي الاي اف، تشخص لك اسكيميك هارت ديزيز. حاجه حلوه ولا يعني ما تشخص لك شيمبر هايبرتروفي؟ انتوا عارفين الهايبرتروفي يعني حصل تنشن اوفرلود، فالفنتريكل حصل فيه ثيكننج. لما يحصل فيه ثيكننج الكهرباء بتاعه تزيد، الكهرباء بتاعه الفنتريكل تزيد. فانا حتى يعني ما سمعتش مره واحد قريبك كده يقول لك عملت رسم قلب وطلعت الكهرباء زياده. لو سمعت الكلمه دي، الكهرباء زياده يعني الفنتريكل ايه؟ يعني الفنتريكل هايبرتروفايد وليس دايليتد. حصل سيكلينج يعني العضله بقت ايه؟ قويه، فبالتالي الكهرباء بتاعتها بقت زياده. او اتريال فايبرليشن بديهيه جدا. اشهر حاجه تشخص كل الاريتميا هي الاي سي جي. وانا هقول لكم كلمه افكركم، اي واحد عنده الريجولار اي سي جي وذ ابسنت بي ويف فالحاله اتريال فايبرليشن. الريجولر ومعناها ابسنت مين؟ ها الريجولر وابسنت بي ويف يبقى الحاله فيها ايه؟ يبقى الحاله فاكرينها ولا لا؟ هي البي ويف كانت تساوي ايه؟ كونتراكشن، ما فيش اتريال كونتراكشن قلناها. طيب اللي عنده سكيميك هارت انجينا او ام اي طبعا لازم اعمل له اي سي جي نشوف اذا كان عنده تشيست بين، ده سببه ايه؟ هل هو مايوسايتس ولا حاجه في البريكارديوم ولا هو عنده حاجه في القلب فعلا؟ فاذا الاي سي جي مهمه في كل الحالات. بنعملها ازاي بقى والكلام ده والامراض ايه؟ ده في مواضيع كده درس لوحده كده هيتاخد في مجموعه محاضرات طويله. ها اسمها اي سي جي. لا يبقى حاجه اسمها ديبريز اس تي وحاجه اسمها انفيت اس تي وباثولوجيكال كيو وانفيرت تي، خطه كده يعني. اكس راي نوعين، اكس راي نوعين، بلين اكس راي، اكس راي وذ كونتراست. بلين اكس راي اشعه عاديه اللي هي روتين في كل المرضى، كلكم عملتوها او شفتوها. بيدخل العيان على الجهاز كده من غير ما ياخد صبغه ولا اي حاجه، وتيجي الاشعه تصوره ويطلع لك الفيلم، تلاقي الرئتين كده والقلب في النص، الهواء باين لونه اسود والقلب فيه دم باين لونه ابيض. شفتوها دي قبل كده؟ دي بلين عاديه خالص، دي هنعملها روتين في كل المرضى زي الاي سي جي. طب يا دكتور لازمتها ايه؟ ليها ثلاث فوائد. ليها ثلاث فوائد. ايوه، تشخص تشيمبر دايلاتيشن. تشيمبر دايلاتيشن يعني ايه؟ تشيمبر دايلاتيشن يعني القلب حجمه كبر. وهذا التشيمبر دايلاتيشن يا دكاتره ها يبان في صوره كارديوميجالي. اصل هو ايه الفرق بين الدايلاتيشن يعني فوليوم اوفرلود؟ يعني حجم القلب هيزداد، ها كبر، فكون حجمه كبر فالشادو بتاعه يبان كبير في الاشعه. ها عشان كده خد بالك ان كلمه انلارجمنت حاجتين، يا هايبرتروفي دايلاتيشن. الهايبرتروفي مين اللي بينه احسن؟ الاي سي جي، لان في تكنيك، بينما الدايلاتيشن لانه كبر في الحجم. الاكس راي، الاكس راي حلوه في حاجه ثانيه، تبين البلمونري كونجيشن. هو مريض القلب يحصل له بلمونري كونجيشن؟ طبعا البلاد فيزلز داخله من هنا، لو لقيتها واصله كده وتخينه واصله للاخر ده معناها انها ايه؟ كونجستد مع الميترال ستنوزس او مع الليفت سايد اوف هارت فيلير. فمهم الاشعه تقول لك في بلمونري كونجيشن ولا لا. كذلك الاشعه تبين لك الكالسيفيكيشن اوف فالف. دايما نقول لك الميترال ستنوزس بعد الفايبروزس يحصل فيه كالسيفيكيشن، فانا اجي في الاشعه ابص على السيرفس اناتومي اوف مايترال فالف في الليفت فورت، الليفت فورت. فانا بص، ما انا ممكن اعد برضه في الاشعه يعني، ها فلاقي الليفت فورت، الاقي حته بيضاء. الحته البيضاء دي مين؟ الحته البيضاء ها دوت الكالسيفايد مايترال فالف، اللي في الاناتوميكال سايد بتاع مين؟ ها بتاع الصمام المايترالي وهكذا. يبقى الاشعات دي روتين، بلين اكس راي روتين، هتشخص تشامبر دايلاتيشن والمونري كونجيشن وكالسيفيكيشن. في حاجه اسمها اكس راي وذ كونتراست، اشعه بالصبغه. نجيب العيان في اوضه الاشعه ونحط له على كوبايه عصير كده شويه باريوم، باريوم، وهو بيشرب يبدا يبلع. اول ما يبدا وهو بيبلع اثناء البلع كده اهو، ما انا واخده صوره اشعه لاترال فيو، هتبان لي بالمنظر ده. الاسترنم قدام، الفرتبري ورا، والقلب اهو. مين اللي تشامبر ده؟ حلو قوي. مين ده؟ امال انا شاهد ان انا سمعته ده؟ انا سمعت حاجه غريبه. ها؟ وهنا مين؟ عارفين الاسوفجاس مش فيه صبغه؟ هيبان زي اللبه مليون كده. منور منور والله الشاطر فهمني. يلا الشاطر يقول لي ايه؟ لو اللبس ادريام كبر ممكن يزق الاسوفجاس كده او يعمل له كينكلينج كده، ها صح ولا ايه؟ ممكن جدا. عشان كده السؤال هو انا هعمل الاكس راي وذ كونتراست باريوم سولو في كل المرضى؟ لا، هعملها في المرضى اللي انا اشك ان الليفت اتريوم عندهم كبر. مين الليفت اتريوم عندهم هيكبر؟ مايترال ستينوزس او مايترال ريجل؟ ليه؟ هو المايترال ستينوزس دلوقتي مش الدم متحوش في الليفت اتريوم؟ والمايترال ريجل دلوقتي مش الدم عمال يرجع للليفت اتريوم؟ يبقى لو الدم اتحوش في الليفت اتريوم او بيرجع للليفت اتريوم، فالليفت اتريوم يبدا ايه؟ هيكبر. عشان كده يظهر عندنا ايه؟ يظهر عندنا شيفتنج اوف اوسوفيجاس باكورد. ممكن يحصل معاه كمان ها اندنتيشن. قولوا فاهمين خلاص، لكنها مش روتين طبعا. اندنتيشن يعني بمتني كده او كينكلينج. ها ماشي. الترا ساوند على القلب اسمها ايكوكارديوجرافي اند دوبلر. ايكوكارديوجرافي طبعا الايكوكارديوجرافي اند دوبلر دول جهازين في بعض مش جهاز واحد. الايكوكارديوجرافي ده اللي هو انتوا عارفين يا رب تكونوا شفتوا كده السونار بتاع الحمل او سونار البطن كده لما بيقعد يصور ويشوف راس العيل قد ايه ومش عارف جسمه ايه او يشوف الليفر او الاسبرين مش هو بيمشي كده بالبروب كده ويقعد يبص في الشاشه قدامه ويشوف المقاسات وياخدها كله حاجات كمبيوترايز يعني برضه نفس الكلام ده بيتعمل على القلب. يبقى السونار على القلب نقول واحد ايه هتعمل موجات صوتيه على القلب. التفسير الثاني بتاعها ايكوكارديوجرافي اند دوبلر. دوبلر ده جهاز بنحطه مع الايكو دوت عشان يشوف البلاد فلو. وعلى فكره دوبلر اوله دي كابيتال عشان ده اسم عالم فرنساوي هو اللي اكتشف او اللي اخترع هذا الجهاز. الدوبلر ده مش خاص بالقلب يا جماعه، خاص باي حته فيها بلاد فلو. ما شفتش حد قريبك قال لك انا رايح اعمل دوبلر على الشرايين بتاعه رجلي يشوف الدم مش واصل فيها ليه او في حاجه في البين. فايكوكارديوجرافي اند دوبلر جهازين مع بعض، واحد بيشوف الاستراكشرز وواحد بيشوف البلاد فلو. هذا الايكوكارديوجرافي اند دوبلر بيتعمل بطريقتين. الطريقه اللي هي الكومن والمشهوره واللي دايما احنا بنشوفها وبنعملها ترانس ثوراتيك. يعني ايه ترانس ثوراتيك؟ يعني اجي من بره كده واقعد ابص واصور، وده الاصل حتى بنختصره دايما ترانس ثوراتيك ايكو. في نوع تاني بقى انفيزف ترانس اوسوفيجيال ايكو دوت اون ريكويست، لازم انا اطلبه. يعني مثلا انا قلت لك روح اعمل لي ايكو على القلب، انت فهمت ايه؟ اللي هو ترانس ثوراتيك. لكن لو انا عايز ترانس اوسوفيجيال لابد ان انا انص عليه نصا. ايه الترانس اوسوفيجيال ده؟ بيدخل عن طريق الاوسوفيجاس. ازاي بقى؟ عارفين المنظار بتاع الجهاز الهضمي ده؟ هو بيدخل كده ويبقى فيه البروب ويدخل يبقى في الميدل بارت اوف اوسوفيجاس، يبقى قدامه مين؟ يبقى قدامه القلب. يبقى يصور بقى القلب. يبقى هو ايه اللي حصل؟ يعني بقى قريب، بقى قريب من القلب. وده على فكره يعني بيحبوه امتى؟ بيحبوه لما يكون في حاجه مش باينه بالترانس اوسوفيجاس. زي ايه بقى؟ ساعات بيبقى فيه فيجيتيشن في القلب تبقى حوالي 3 مللي. 3 مللي دي على فكره صغيره جدا، صغيره جدا. ابن الذين ده يجيبها، ايه رايك بقى؟ يجيب لك فيجيتيشن صغيره جدا في القلب، ممكن الترانس اوسوفيجيال ايكو يشخصها والترانس ثوراسيك ما يجيبهاش. لكن خلينا في الترانس ثوراسيك اللي هو العادي ده، هعمله لمين؟ اول كاردياك بيشنتس، كل المرضى. هتعمله ايه؟ هو روتين. هعمله ليه؟ هقول لك هعمله ليه؟ بص يا دكتور، لانه من الاخر كده دايجنوستيك، يطلع لي ايتيولوجيكال دايجنوزس. لو جه لقى حوالين الصمام في فايبروزس كتير يقول لك هوبا ده السبب هنا روماتيك فيفر، عامله فايبروزس اهو. لو لقى مش حواليه حاجه يقول لك لا ده كونجينيتال، لا ده في كالتيفيكيشن. يقول لك كمان اناتوميكال، يقول لك المرض في اي صمام اناتوميكال. لا مش كده بس، لو المرض اصلا في المايوكارديوم يقول لك في مايوكاردايتس. لو في انت عارف لو في مينيمال بريكارديال ايفيوجن الايكو سنسيتيف جدا، يقول لك ده عنده شويه بريكارديال ايفيوجن صغيرين. حبيته الايكو ولا لسه؟ مش كده وبس، ده يقول لك باثولوجيكال دايجنوزس، ده عنده سينوزس هنا وعنده ريجيرج هنا وعنده دبل هنا. مش كده وبس، يطلع فانكشنال دايجنوزس ويكفي الايكو فخرا ان هو بيحسب حاجه محدش يعرف يحسبها زيه، اسمها ايجكشن فراكشن. تحفظوها زي اسمكم، ايجكشن فراكشن. اشهر سؤال بيتسال على الحاله في الانفستيجيشن، تعمل له ايكو ليه؟ عشان الايجكشن فراكشن. ايه الايجكشن فراكشن ده؟ ده معامل كفاءه القلب اللي هو الستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم. مش فاهمين؟ افهمك، هو مش فتره الدايستول يا باشمهندسين، فترة الدايستول بيحصل فيلنج للفنتريكل، فأنا باجي أحسب الدم اللي وصل للفنتريكل في نهاية الدايستول قد إيه، وبعدين أحسب الدم اللي خرج في البيت اللي بعدها اللي هو الاستروك فوليوم، وأقسم الاستروك فوليوم على الإند دايستوليك فوليوم. حد فاهم حاجة؟ عمل قد إيه من الواجب اللي عليه؟ يعني فرضا هو رجع له في نهاية الدايستول 70 سي سي، راح هو مخرج منهم 35 سي سي، يبقى الاجكشن فراكشن كام؟ 50%. يبقى القلب ده كفاءته كام؟ 50%. مهمه جدا يا جماعه، والله بنسال موت يعني. اسمع اللي اقولها اللي جايه دي، اللي جايه دي رهيبه بقى. بص بقى شاطر بس الشاطر هيقول ها اللي مذاكر بقى، هو يعني ايه هارت فيلير بالايكو؟ تمام، ايجكشن فراكشن اقل من كام؟ برافو عليك، ده حاجه مهمه جدا، حاجه بص انا محتار، انا مش عارف العيان ده عنده هارت فيلر ولا لا. انا مش محتار، انا شخصت الهارت فيلر كلينيكالي، انا عايز اعمل له فولو اب، انا بيستجيب له العلاج ولا لا، وعايز اعمل حاجه مظبوطه اعمل له هذا الايكو عشان اطلع الايجكشن فراكشن. احنا كدكاتره باطنه مش هضحك عليكم يعني، احنا لما بيجي لنا ريبورت بتاع ايكو تلاقي صور وحاجات نقعد نبص فيها زيكم بالظبط، واخد بالك؟ لكن عينين على مين؟ ايجكشن فراكشن، وابص على الصمامات مين واسع ومين ضيق، غير كده ماليش فيه، مش بتاعي اصلا. ها لكن اهم كلمه هي كلمه ايجكشن فراكشن. حبيتوا الايكو ولا لسه؟ لسه؟ بص الايكو لو انت بتقولوا لسه انا مش هبطل الكلام بقى. ها نقدر نطلع بيه الكومبليكيشن. عنده بالمونري هايبرتنشن الدوبلر يجيبه ويقول لك البريشر في البالمونري كام. عنده فيجيتيشن يجيبها. عنده ثرومبس يعني قاعده في القلب يصورها. عنده كالسيفيكيشن يجيبه، دايلاتيشن واسع يجيبه. حاجه رهيبه يعني. حبيتوه ولا لسه؟ لسه؟ ممكن يكون قرار العمليه متوقف على الايكو، ها اللي هو قرار الاوبريشن اللي هو بيحدد السيفيريتي اوف فالفولار ديزيزز. يعني مش هعمل عمليه غير لما اخد راي اخويا الايكو. ايه رايك بقى؟ تاخد راي الايكو ازاي يعني يا دكتور؟ بص يا اولاد، المايترال فالف المساحه بتاعت الصمام الطبيعيه ما احفظوه من 4 ل 6 سكوير سنتيمتر. ها من 4 ل 6 سكوير سنتيمتر دوت مساحه المايترال فالف الطبيعيه. يبدا يضيق يضيق يضيق لغايه لما يبقى اقل من 1، وناس تقول لك اقل من 8 من 10، نطلق عليه كلمه وحشه قوي اسمه ايه؟ ايوه يا شاطر، تايت مايترال ستينوزس. يبقى ما هو التايت مايترال ستينوزس؟ هو المايترال ستينوزس التي اصبحت المايترال فالف اريا بتاعته اقل من 1، وهي نورمالي 4 ل 6. ايه رايك؟ ها مين اللي هياخد لي هذا القرار؟ طب تقول لي انا استفدت ايه لما بقى اقل من 1؟ اقول لك يلا يا باشمهندس بسرعه، لازم نروح مستشفى ونجهزه ونعمل له عمليه ونغير له الصمام او نوسع له. مش هنسيبه بقى، لازم نوسع له او نغير له الصمام، مش هنسيبه لما يموت. ها مين اللي طلع لي هذا الكلام؟ هو الايكو. واحد عنده اورتيك ستينوزس. ها اورتيك ستينوزس لا ما بيحسبش الاريا بتاعته، بيحسب حاجه اسمها بريشر جريدينت انتوا عارفينها. بصوا معايا، بص هو المفروض نورمالي اثناء السيستول البريشر هنا عالي والبريشر هنا واطي، ودي نقطه الفالف هي الزيرو بوينت. فالبريشر في الفنتريك العالي وفي الاورطه واطي، فالدم يعدي من البريشر العالي للواطي دون اي مقاومه، مفيش اي تنشن اوفرلود. طب مش هذا الاورتيك ستينوزس يمثل تنشن اوفرلود؟ لو انا عندي شويه ستينوزس اصبح الفنتريك بيضرب اجينست ايه؟ بريشر. طب لو هو بيضرب اجينست بريشر 10 ملم مركري ايه يعني؟ طب دوام 20 ماشي، 30 ولا يهمني، 40 اقل شويه، 50 يا نهار ابيض، 60 لا، 70 هفاليا. فاهمين ولا ايه؟ انا هعمل ايه؟ عندي واحد عنده اورتيك ستينوزس، كل 6 شهور اعمل له ايكو، لما الاقي البريشر جريدينت بقى اراوند ال 50 ما استناش، ادخل بسرعه واغير له الاورتيك فالف. ليه يا دكتور؟ ما انا مش هسيبه لما يزيد عن كده ويدخل لي في ليفت فنتريكولار فيلير. طبعا اكيد حد منكم قاعد بيفكر خلاص بص، ما لما يدخل في الفيلير ده بنغير الصمام. اقول له على اساس ايه يعني؟ ها ما هي باظت خلاص، بقى فيه فيلير في القلب، ازاي انت تغير الصمام بعدها؟ علشان كده بنقول لحضراتكم حاجه مهمه قوي، لما تيجي تغير الاورتيك فالف او لما تعمل فولو اب لاورتيك ستينوزس اعمل ايكو كل 6 شهور. لما تلاقي البريشر جريدينت عند الاورتيك فالف اراوند ال 50 ملم مركري خد قرار العمليات بسرعه. نمره 3، اي واحد عنده ريجيرز الايكو بيقول لك الديجري اوف دايلاتيشن. فاكرين ستارلينج لو كان بيقول وين الليمت؟ كلما زاد طول العضله كلما زاد الكونتراكشن بتاعها، كلما زادت القوه بتاعت الكونتراكشن. عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول ان لما يجي لي واحد عنده ريجيرج اقعد كل 6 شهور اعمل له ايكو، واتابعه بالاجكشن فراكشن. يعني فور اكزامبل واحد عنده اورتيك ريجكشن وعملت له ايكو النهارده لقيته 75%. الله اكبر، ده الفل 75 ده زي النورمال، ده احسن من لكم، ده معناه ان العضله ايه بعد 6 شهور بقى 70، بعد 6 شهور بقى 65، بقى 60، بقى حوالين ال 55، ده نزل 50 يا نهار ابيض. لو نزل عن 40 يبقى دخلنا في ما استناش لما يفير. اعمل ايه بقى عند ال 50 55؟ اخد قرار العمليه. مين اللي بيقول لي قرار العمليه ده؟ هو الايه. يبقى في الميترال سنوز بالفالف اريا، في الاورتيك سنوزز بالبريشر جريدينت، في الريجرج بالديجري اوف دايليتيشن اللي مكانه على طول، ها اللي هو كلمه ايجكشن فراكشن. علشان كده ها الايكو بنحدد بيه السيفيريتي اوف فالفولار ديزيز. حبيته الايكو ولا لسه؟ لسه. اضف الى ذلك ان الايكو حاجه رخيصه تشيب، ان الايكو حاضر، ان الايكو افيلابل في اي مكان، موجود في كل المستشفيات الحكوميه والعامه، موجود في المستوصفات الخيريه والمستشفيات الكبيره، واسعاره متناول الجميع. ها سيمبل تكنيك، مش محتاج حد ذو خبره، ده هو كله حاجات كمبيوترايز، كمان نون انفيزيف. نون انفيزيف ما دخلتش جوه جسمه، وكمان ايه بقى، وكمان هايلي دايجنوستيك. لما حاجه تبقى تشيب رخيصه وافيلابل وسيمبل تكنيك مش محتاجه اكسبيرينس عاليه، وكمان نون انفيزيف وليها هايلي دايجنوستيك فاليو، عارفين اسميها ايه؟ انفستيجيشن اوف تشويس. من الانفستيجيشن اوف تشويس فور اول فالفولار هارت ديزيزز؟ ايكوكارديوجرافي اند دوبلر هي احسن انفستيجيشن على الاطلاق في امراض الصمامات. ماشي كده الحال؟ ها ده كلام مهم جدا دكتور، بس مش نعمل قسطره يعني. لا مش نعمل قسطره يعني، هو الايكو مكفيني، انا هعمل اي سي جي وبلين اكس راي وايكو. شكرا على فكره. تقول لي ازاي يا دكتور؟ هتكلم على قسطره؟ ماشي يا ريس. بص بقى، ما هي الاسطره الاول؟ ما هي الاسطره؟ الاسطره هي سلك طويل جدا رفيع مرن مجوف. مجوف؟ مصلح من الطرفين مجوف يعني؟ ها؟ عايز ادخل جوه القلب، عايز الرايت سايد ولا الليفت سايد؟ الرايت سايد. ادخل عن طريق اي فين، بس يفضل فين كبير، الفيمورال فين، وافضل ماشي لغايه الانفيرو فينا كيفل الرايت اترم ترايكاسب للرايت فينتريكل. عايز ادخل الليفت سايد عادي، ادخل من اي ارتري، بس من اي ارتري كبير وليكن الفيمورال، وافصل لغايه الرايت سايد وشوف الايه بقى، وشوف ال نعم. ادخل في الاكثر، تفضل ماشي ماشي ماشي، وانا ببص عليها في الشاشه، تفضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، عارفه طريقها بقى، ماشي مش هي ماشيه مع البلاد فلو، بزقها كده، بقعد ازق كده، ازق كده، اورق كده. ايه؟ هو في حاجه هتقفل البتاع؟ ايه؟ ايه؟ الايه يا فندم؟ الليفت؟ عايزه ايه في الليفت بالظبط؟ عايزه اي حته في الليفت، الليفت فيلتر ولا الليفت اتريوم؟ تفرق. الاتريوم مترخم عليا، ماشي. الاتريوم بص بقى، بص بقى، عايز ادخل على الليفت اتريوم، ادخل عن طريق الفيمورال فين، وافضل ماشي لغايه الانفيرو فينا كيفر، وادخل لغايه الرايت اتريوم، واقوم عامل ارتفيشال اي اس دي، وادخل على الليفت اتريوم. ما تعيطوش، ومش عايز نظرة حزن، وانسى ان انا طلعت بالقسطره تاني، ولا كان في خرم ولا حاجه هتقفل لوحدها. انا بدخل في المازل لير، وانت لما تدي واحد حقن انا مؤاخذه يعني، ها واخد بالك، ها بتسيب مكان الحقنه علامه يعني ولا خلاص خلصت؟ هي نفس القصه، دخلنا وخرجنا مفيش اي مشكله. عايز اروح للليفت فينتريكل عادي، يدخل عن طريق الفيمورال ارتري اكسترنال ايلياك كومن ايلياك ساقطين اناتومي، ها اورطه، وافضل ماشي للارش لغايه لما ادخل ليه الاسندنج اورطه للليفت فينتريكل. فاهمين حاجه ولا ايه؟ دخلت شفت، شفت كل حاجه، شفت الصمامات، ممكن على فكره اوصلها بجهاز ضغط بره واقيس البريشر في كل حته. او ربنا حاجه عاليه جدا، وطلعنا نفس الفايندنج اللي موجوده في الايكو، بس اكسبنسيف ونوت افيلابل، وعايزه هاي اكسبيرينس وانفيزيف. يبقى احنا نختار مين؟ بس اقول جمله بقى، جمله مهمه جدا برضو، ما الاثاره مهمه بس مش هنا. اسمع، catheterization is superior than echocardiography and the Doppler in coronary artery diseases. أمراض الكورونري ها الإيكو فاشل فيها بجدارة ما يعرفش ليش خاصة. لو عملت إيكو الواحد عنده سكيميك هارت ولا هبين لك أي حاجة كلام عبط، لكن لو عملت له أسطرة الأسطرة عظيمة عظيمة. فاكرين لما دخلنا في الفيمورا الأرتري وجينا عند الأسندنج أورطة، في الأسندنج أورطة في فتحتين حاجة اسمها ساينس وفالزالفا دي اللي طالع منها الكورونري، أجي عند الكورونري وأدخل جواه وأتفرج وأشوف والحته الضيقه فين، ولو في حته ترومبس ولا حاجه اشيلها، وساعات حاضر وساعات اركب دعامه. عارفين دعامه؟ عارفين بجد؟ مش عارفين دعامه؟ يعني واحد كده واحد كده الكورونري بتاعه بدل ما هو ماشي كده ها في اثروسكلوز وضيق، لا ها ضيق كده بالمنظر ده. او انا راكب مركب حاجه كده في القسطره بس بدخلها مقفوله، ها تبقى حته كده عامله كده، تدخل جوه تتفرد تبقى عامله كده، عامله زي السوسته. فدي اركبها هنا، فلما اركبها هنا اصبح الارض ده ايه يعني ايه ايه دعامه يعني ايه؟ يعني خلت الارض ايه مفتوح، اركبها عن طريق مين؟ بلاستر. ده مرات يعملوا ايه كمان؟ حركه مجرمه قوي، حركه مجرمه. واحد يبقى عنده ثرومبس وقفلت كورونري ارتري وهو في عربية الإسعاف ده في أوروبا والبلد المتقدمة، يعني على فكرة موجودة في السعودية كمان للأسف يعني. والله هو في عربية الإسعاف يعملوا قسطرة ويدخلوا يجيبوا الجلطة اللي قفلت الكورونري ويقوم يمشي ولا كأن حصل له انفاركشن ولا أي حاجة. إيه؟ إيه؟ شغل على فكرة يتخصص فيكوا قلب ويشتغل في القسطرة دي يعني كفلوس تحفة، بس اتعلمها يعني وهي مش صعبة على فكرة. ها وبعدين إيه بقى دلوقتي التكنيكس بقت يعني هتتدرب كويس قوي وتشوف كويس ومأمن نفسك وكل حاجه، واخد بالك؟ وبعدين ايه حتى لو مش مأمن نفسك في ريسك اصلا، يعني حتى لو واقف معاك دكتور جراحه قلب وصاد ان في اي لحظه، بس طبعا ده في بصوا في النوادر، نوادر النوادر ممكن الكورونري يربشر، بس ده نوادر نوادر. لو الكورونري يربشر منك اعمل ايه يعني؟ هو الكورونري كان فريبل، هو اللي كان دي انا اعمل ايه؟ هو ربشر. فتلاقي الدكتور يفتح بقى بسرعه على صدره ويبدا يشوف الكورونري ويظبط الدنيا. المهم يعني مش موضوعنا. اهم حاجه ان القسطره كفالفولار ديزيز زي الايكو، فانا بحب الايكو الا اذا كان عندي سكيميك هارت ديزيز لا غنى عن الكاتترايزيشن. المعلومه الثانيه طبعا طبعا حتى مكان القطع مكان الفتح هنا ممكن اقول اي بص يدخل من اي حته ممكن من عادي، بس هي الفكره بقول لك بينقوا حاجات كبيره يدخلوا فيها. الدعامه الذكيه، الدعامه الذكيه، الدعامه الذكيه هو بس في الحاجات اللي انا مش بتاعتي يعني. بص يا بيه الدعامه الذكيه دي بتكون متخبرانه. تقول يعني ايه متخبرانه بقى؟ بص اصل انا مشكلتي ايه؟ مشكلتي ايه في الدعامات يا ريس؟ ايه مشكلتي؟ ايه؟ اللي بيحصل عليها ستجنيشن تاني وجلطه وتيجي تسدها. طبعا دلوقتي بس طبعا هي غاليه جدا يعني يمكن 80,000 جنيه ولا حاجه. الدعامه دي اصلا الماده اللي مصنوعه منها البلاستيك بتاعها ده متغطي بجبارين، فمستحيل مستحيل مستحيل ها يتكون عليه. فسموها ايه بقى؟ فسموها الذكيه يعني واخد بالك؟ ايه؟ على فكره المستشفى الحسين من اقوى المستشفيات لتركيب الدعامه، واسم القلب مع انه فاشل جدا تعليميا الا ان هو قوي جدا علاجيا. فاشل بجداره. بص ممكن تروحوا الاسبوعين بتوعكم محدش يجي لكم، رحتوا؟ محدش جالكم، ولو حد جالكم تحس ان هم كده ايه برنسات يعني واخد بالك؟ لا ولا فرق معاهم اي حاجه والدنيا هم شغالين كلهم مسطرين، ها يجوا يعبروكوا ليه اساسا يعني واخد بالك كده يعني؟ ها؟ لا شيك جدا، ناس شيك جدا يا ابني. بصوا دايما الكعب العالي هو الكعب انا قلت لك اهو، انت في برانشين هم الكعب هم الموضه دلوقتي. ها الرمد والكارديولوجي. ها الرمد والكارديولوجي، بس دول الكعب العالي البنات بقى ممكن يعني. ال ان تي والجلديه والكيميكال باثولوجي والحاجات دي ماشي ده للبنات، لكن دايما هو اعلى حاجتين اعلى حاجتين هم الرمد دايما. حتى الاوائل دول كلهم واخدين ايه رمد وكارديولوجي دايما في الاول، الاول يا ياخد رمد يا ياخد كارديولوجي، ما عندوش احتمال ثالث اصلا. معقدين هم الاوائل معقد على فكره، الاول ده مش معقد خالص. العشره الاوائل ما عندهمش عقد، انت عارف العقد فين؟ استنى يعني هو من 11 لغايه ال 50 دول اللي بياكلوا بعض، لكن ال 10 الاول ما هم ال 10 الاول وعايزين تاني فاهم؟ طب وبعد ال 50 دول الدماغ يا بابا، ها؟ دول الدماغ، ايوه كده تتفرج ولا ايه؟ هو احنا هناخد ايه من الطب يعني؟ ها؟ هناخد ايه من الطب؟ علينا. لا ما بصوا الزهراء دي اكسبشن يا جماعة، مش عايزين بصوا ما تفتحوهيش، الزهراء دي اكسبشن في كل حاجة. لا لا انتوا اكسبشن والله، كله معقل يعني، انا مش من الاول والاخر، العقد عند الناس كلها. نفسي دكتورة تدخل كده تبقى لذيذة معاكم وتهزر معاكم في النوادر والله، والله في النوادر. هذا غدا دي جايب منها شيخ ود السنين، ودي ودي في داخلة تهزقكم مخصوص، واخدة بالك؟ هتاخد على دماغها يا كبير. ربنا يهديك. نعم؟ خلاص يا كابتن؟ راضي. ما علينا بقى، يلا ها. هل يا دكتور، أنا دلوقتي السؤال بقى آخر سؤال في الحتة دي عشان خلصنا. جالي واحد دلوقتي وعنده فالفلر هارت ديزيز، وأنا عملت له إي سي جي، وعملت له إكس راي، وعملت له إيكو، محتاج أعمل له حاجة تاني؟ لا. لا وتمسك على كلمة لا. لا يعني لا، مش هعمل له قسطره، مش هعمل له قسطره يا دكتور. يقول لك طب امتى لازم نعمل له قسطره؟ ما هو ده كورونا كده لوحده، خلاص ماشي نعمل له، ما هو لو في كورونا هعمل له. امتى واحد عنده ايزوليتد فالفولار ديزيز والكورونا اللي سليمه هعمل له قسطره؟ برافو عليك، هي شاطر. ها ري اوبريتيفلي قبل العمليات. ليه يا دكتور؟ هقول لك حاجه، قبل العمليه لازم تشيك على القلب كله. انا اعرف واحد، انا الحكاوي دي بجد مش بقلف يعني، اعرف واحد راح كان عنده دبل مايترال وغيروا له زمام المايترالي، بعديها بست شهور جاله بالبيتيشن فظيعه وراح عملوا قلب مفتوح وغيروا له الاورطه، بعديها بست شهور جاله تشيست بين وعملوا قسطره، ولو عنده كورونري هارت ديزيز فغيروا له، دخلوا عملوا حاجه اسمها كابج. كابج يعني ايه؟ كورونري ارتري باي باس جراف، ياخدوا حته من اللونج سافنس او من الانترنال ميموري ويعملوها واصله كده، يعني يعدي الحته الايه؟ ها الحته دي يوصل كده وكده بس بارتري تاني. ها؟ فلما زهقوا منه بقى بدل ما يقفلوا ركبوا له هنا سيستم. انت فاهم ولا ليه بقى؟ ليه بقى؟ ليه ركبوا له سيستم بقى؟ عشان كل شويه يفتحوا يعملوا عمليه يقفلوا تاني. يا ترى؟ ها؟ يا ترى؟ يا ترى؟ وصلت الرسالة؟ هل كلام لوجيك ان انا كل سنة افتح له قلبه عشان اعمل حاجة؟ دي اسمها يا جماعة كفاية ان اسمها عملية قلب مفتوح، تتعمل مرة واحدة، مرة واحدة قبل ما تعملها تكون مظبط القلب كله، تبص على القلب كله. هو ايه المانع يعني ان انا اغير المايترالي واعمل كابج في نفس الوقت؟ ايه المانع؟ مفيش مانع. ايه المانع ان انا اغير الاورطه واوسع الميترال؟ يعني انا قصدي ان انا ممكن اعمل كذا عمليه في نفس الوقت، بدل ما افتح مرتين ولا حاجه يبقى انا فتحت مره واحده. عشان كده حطوها في الريكومنديشن. ايه بقى؟ اي مريض عنده فالفولار ديزيز وداخل عنده مشكله في القلب لابد ان انا داخل يعمل عمليه في القلب، لازم ان انا اعمل له كاثترايزيشن عشان اشيك على القلب كله، يا اما عشان طبعا ما افتحوش تاني بعد كده. يبقى دي النقطه بتاعت هتعمل فحوصات ايه؟ خلاص بقى اظنها سهلة، ودي هتتقال كاستمبة كده في كل الفالفولار هارت ديزيزز. قولوا فاهمين؟ شكلكم نايمين. التريتمنت اوف فالفولار هارت ديزيزز، التريتمنت بتاعنا على ثلاثة محاور رئيسية، هي ميديكال تريتمنت، انترفينشنال تريتمنت، انترفينشنال علاج تدخلي، علاج بالبالونه، و سيرجيكال تريتمنت. لا اخفيكم سرا يعني ان اهم علاج سيرجيكال صراحه، يعني هنقعد بقى نعك الدنيا. هو واحد عنده صمام واسع، صمام ضيق بتاع، ادخل اعمل عمليه توسعه وتكشكشه وتغيره، هو ده العلاج، واخد بالك؟ هنتكلم. لكن يعني بيعتبروها قله ذوق وسوء ادب مع الاكزامينر ان هو يكون دكتور بطنه وبعدين حضرتك سعادتك يعني تقول له العلاج سيرجيكال على طول. لازم تدي له وضعه، تقول له يا دكتور اول حاجه ميديكال، ها، ولو قال لك مين اهم حاجه تقول له مين؟ وتستغفر ربنا بعد الامتحان. هي اهم حاجه ايه؟ سيرجيكال. بس انت لازم تقول له اول كلمه ميديكال. هذا الميديكال تريتمنت ثلاث حاجات، ها، يا طبعا في بروفلاكتيك تريتمنت، بروفلاكسس اجينست الروماتيك فيفر والانفكتيف اندوكاردايتس، وفي كلمه اسمها سيمتوماتيك تريتمنت سهله جدا، وفي كلمه كده هنشرحها اسمها كيوراتيف تريتمنت. اولا بروفيلاكسيس اجينست الروماتيك فيفر، هو واحد حصل له روماتيك فيفر من 20 سنه يا جماعه وعمل له دبل مايترال، عمل له مثلا مايترال ستينوزس، ليه انا همشيه على لونج اكتنج بنسلين كبروفلاكسز مدى الحياه؟ انا خايف للروماتيك فيفر تيجي له تاني، ولو رجعت له تاني ممكن تزود السيفيريتي او تزود انذر ديزيز او تعمل مايوكاردايتس ويتش بريسبتيت هارت فيلر. افهمك، هو حصل له روماتيك فيفر وعملت له مايترال ستينوزس، فحصلت له اتاك تانية وخلت الاستينوزس ده تايت مايترال ستينوزس، واتاك تالتة عملت له اورتيك ريجورج، واتاك رابعة عملت له مايوكاردايتس وراح دخل في هارت فيلير ومات. يبقى انا دوري كدكتور اعمل ايه؟ مش اقول له انت خلاص بقى الروماتيك عملت مشكلة في قلبك امشي، لا لازم تمشيه على ايه؟ لونج اكتنج بنسلين. وافهموا القاعدة اللي هقولها، لو حد حصل له روماتيك فيفر قدامه حاجه من الاثنين، يا تسيب مشكله في القلب يا ما تسيبش مشكله في القلب. لو ما سابتش مشكله في القلب هديله لونج اكتنج بنسلين از بروفلاكسز لمده 5 سنين بعد اللص اتاك او لسن 25 سنه. لو الروماتيك فيفر عملت مشكله في القلب هيمشي على لونج اكتنج بنسلين مدى الحياه. مدى الحياه. مفهومه؟ وعرفنا ليه. الحتة التانية عايزك تفرق لي بين ثلاث حاجات، بين ثلاث كلمات. يعني ايه روماتيك فيفر؟ يعني ايه روماتيك اكتيفيتي؟ يعني ايه روماتيك هارت ديزيز؟ روماتيك فيفر أول مرة تجيله روماتيك فيفر، هي بديهية جدا. طب روماتيك اكتيفيتي؟ لما تتكرر عليه تاني، تتكرر يبقى اسمها اكتيفيتي، ما اسمهاش روماتيك فيفر بقى، هي نفس البيتشر لكنها ايه؟ روماتيك اكتيفيتي. طب روماتيك هارت ديزيز؟ الروماتيك فيفر ثابت له بصمه في القلب مدى الحياه، يبقى عندنا روماتيك فيفر وروماتيك اكتيفيتي ها وروماتيك فالفولار هارت ديزيز، لازم ناخد بالنا. طيب انفكتيف اندوكاردايتس ليه بنديله بروفلاكسيس؟ افهم المعنى ده. الانفكتيف اندوكاردايتس يا اولاد نوعين، في اكيوت وصاب اكيوت. الاكيوت دي بيبقى عندنا هايلي فيريولنت اورجانيزم، يعني اورجانيزم عنيف جدا يعمل اتاك للهيلثي والديزيز ديفلوب. والصاب اكيوت ميكروب حقير جدا لو فيرلنت اورجانيزم يعمل اتاك للديزيز ديفلوب بس. وشاطر في الهيميت اللي عنده روماتيك فيفر عرضه كم مره؟ اللي عنده روماتيك هارت ديزيز عرضه مرتين، لانه ممكن يجيله الاكيوت بديهيه لكن ممكن يجيله مين كمان؟ عشان كده يحتاج بروفلاكسز اكتر من اي حد تاني. يعني احنا ممكن يحصلنا الاكيوت بس بعد الشر علينا جميعا، ها لكن اللي عنده روماتيك فالف هارد ديزيز يجي له الاكيوت والصاب اكيوت، عشان كده هو يبقى عارف الكلام ده. لما يروح لدكتور اسنان يقول له رايح يعمل عمليه، ركب قسطره، يعمل اي حاجه، لازم يقول له عشان يدي له بروفلاكسز انتي بايوتيك قبلها وبعدها. يبقى كلمه بروفلاكسز كلمه سهله، سيمتوماتيك اسهل منها. هو مش وارد ان مريض الفالفولار ديزيز يحصل له تشيست انفكشن تعمل له ايه؟ يعني انتي بايوتيك. مش وارد يا جماعه ان مريض الفالفولار ديزيز ده وارد يعني كده ان هو يحصل له اريزميا ايه؟ طبعا احاول ارجعه للساينس وادي له انتي كواجلانز. ليه؟ كان خايف من ايه؟ مش الايه بيعمل ثرومبو امبوليز. طيب مش وارد ان يدخل في هارت فيلير، هسيبه بالهارت فيلير؟ لا، ريست بقى وسولت ريستريكشن وديوريتك وظبطه. مش كده ولا ايه؟ يبقى دي اسمها سيمتوماتيك. بعد كده كيوراتيف. كيوراتيف تريتمنت يعني ايه؟ كيوراتيف تريتمنت دي طبعا اكيد يعني مفيش واحد عنده مرض في الصمام ونديله دواء يخففه تماما الا الاورتيك ريجاز. ودي حته حلوه احب ان انتوا تفهموها. يعني لو ادي الليفت سايد اوف ذا هارت اهو، وادي الرسمه الشهيره بتاعتنا، وادي الاورطه، يلا للمره المليون ايه اللي بيحصل مع الاورتيك ريجاز؟ اثناء الفيسول الدم بيمشي، اثناء الدايسول يقفل الاورطه، مش عارف يقفل، انا فيا انكومبتنس، يقعد الدم يسيب مين؟ البريفري بيرجع. عارفين الدم اللي بيرجع ده اسمه ايه؟ اسمه ريجكشن ريكشن. الله اسمه ايه؟ ها انا ما غلطتش، انا قلت ريجكشن ريجكشن فراكشن، ده عكس ريجكشن فراكشن. طيب الدم اللي رجع ده مش مفيش دم في البريفري، الدايستول يقل والدم اللي رجع جاله دم طبيعي، بس ستول عالي، ودي مشكلتنا. ده العين جسمه كله عمال ينبض ليه؟ عشان عنده هاي ستول وعنده لو ده الصوت ماشي. فجم العلماء بقى عملوا حركة ظريفة جدا، جم ادوله small dose of AC inhibitor as a vasodilator. فالايه دي الهيرسون عملت ايه؟ يا ريت قللت دي ضيعت البريفرال فاين. افهم معايا ها دول سمول دوز اوف ايز انهبيتور عملت فازو دايليتيشن. ممكن نفهم كده ها الدم الضخ في السيستول والاورطه ما قفلتش الاورطه ما قفلتش ها مش عارف يقفل بس الدم قاعد فين مش عارف يرجع لان بقى عندنا ايه ها بريفرال فازو. طب كون الدم قاعد هنا اخبار الدايستول كويس حتى لو قل شويه عشان الفازو دي مش مشكله حاجه بسيطه بس هل في دم رد تاني للقلب؟ هل السيستول هيعلى؟ يعني الجاب اللي بين الاثنين لو واحد عنده اورتيك ريفيرش واخد اي سي انهبيتور وجالك والله والله ما تعرفتش اشخصه. ليه بقى؟ لان الاي سي انهبيتور صلحت كل اللي عند هذا المريض ظبطت عنده كل حاجه. ها عشان كده في كلمه مزنوقه عندي وعايز اقولها ولازم اقولها كلكم كلكم وانا عايز حد يعني يقول لي لا يا دكتور كلامك غلط. كلكم كده يعني فاكرين المعنى ده من ايام الفارما. لما اقول لك هارت فيلر تقول لي ديجيتاليس. ديجيتاليس مين والناس نايمين يا ابني؟ ها لما اقول لك هارت فيلر اهم علاج للهارت فيلر هو الاي سي انهبيتور. على فكره مش مجالنا دلوقتي بس ببساطه كده. هل تعلموا ان الاي سي انهبيتور فينو دايليتور وارتيرو دايليتور بيعمل دايليشن في الاثنين؟ واحد عنده هارت فيلر لما اعمل له فينو دايليتور فينو دايليتيشن الدم اللي راجع للقلب يقل يعني قللت البريلود ولما اعمل له ارتيريال دايليتيشن القلب بيضرب براحته ما فيش حاجه تقاومه. عشان كده السحر السحر عايز اقول لكم قعدوا لا ابالغ والله لا ابالغ يعني 10 سنين متتاليه في كل المؤتمرات بتاعه الكارديولوجي على مستوى العالم بيتكلموا على حاجه واحده بس اي سي انهبيتور. عارفين ليه؟ ليه؟ سحر هو سحر. ده انا بقول لك بيخفف مريض عنده ايه؟ هارت فيلير وفي نفس الوقت يعمل ايه؟ يعالج لك الهارت فيلير احسن من الديجيتاليس. حتى انا عن نفسي يعني اسال السؤال ده في الشفوي اقول لك رتب لي ادويه الهارت فيلير على حسب الاهميه واللي ما يقوليش اول واحد اي سي انهبيتور والله العظيم هو بص ياخد شلوت يظبطه. ها اهم دواء في علاج الهارت فيلير هو مين؟ طب مين بعديها بل بعد؟ مين اللي قال بيتا بلوكر؟ برافو عليك بيتا بلوكر بيتا بلوكر. ومين بعديهم؟ بعديهم الريست بعديهم الدايوريتكس بعديهم الديجيتال. حد فاهم حاجه؟ فاهمين؟ انا عايز اقول رساله وخلاص. الاي سي انهبيتور اهم حاجه في الايه؟ ها في علاج الهارت فيلر. قول يا بلبع انت مزنوق في كلمه انت كمان برضه عشان حلو قوي حلو قوي مش كده كده الدايستول كان بيقل؟ كان بيقل بايه؟ عشان مفيش فوليوم. هو دلوقتي هيقل عشان في شويه ايه؟ فازو ديش. بس احنا كسبنا حاجه كسبنا ان السيستول ما زادش اصبحت الجاب اللي بينهم مش كبير. طب ما يعمل ما عايزه يعمل ليه يا باشا؟ مش محوش الدم هنا في الارتري ده اهو هيمشوا بعد كده يرجعوا فين؟ لا لا انت مش فاهمني. هم بدل ما كانوا يرجعوا كده يا بلبع هيرجعوا فين؟ هيرجعوا مع الفينس دم في مصيرهم الطبيعي. يا المصيبه ان هم كانوا بيردوا كده تاني هم يرجعوا في مكانهم الطبيعي ازاي بقى؟ ده انا عايز اقول لكم والله العيانين اللي بجيبهم لكم عندهم اورتيك ريفيرج قبل ما يجي بثلاث اربع ايام اقول له اياك تاخد الترايتيز ده ولا الكابوتين ولا الكلام ده. اقول له اوعى إيه لو جيت همشي. لو واخد حاجه همشيك. ليه؟ اصل هو لو جالك وعنده واخد الادويه دي اصلا ما انتش لاقي حاجه. ها وده ضغطه 120 على 80 وظريف جدا. ها واخد بالك؟ يعني ما تلاقيش ال 150 50 وال 170 30 والكلام ده ابدا ابدا ابدا. فاهم الكلام؟ طيب الكيوراتيف مش هيتقال في اي حاجه هيتقال بس مع الاورتيك ريجيرج لان السمول دوز اوف اس انهبيتور از فازو دايليتور ممكن تقلل الريجكشن فراكشن زي ما اتفقنا. انترفينشنال تريتمنت العلاج التداخلي بالبالونه. ادخل بالبالونه بالقسطره وبعدين اجي عند الميترال فالف الضيق واوسعه اسمها بالون اسم العمليه يعني ميترال او اي اسمام فالفو بلاستي بالون اورتيك فالفو بلاستي بالون بالمونري فالفو بلاستي ماشي. بس طبعا ايه المشكله؟ انا دخلت وسعت بعدين خرجت بعدين دخلت تاني وسعت بعدين خرجت. المشكله ان في هاي ريكرنس يعني ايه؟ يعني يرجع تاني للسينوس يعني بعديها بشويه. اصل نفخه البالونه قد ايه يعني؟ تفتكر يعني هتوسعوا قوي؟ مش هتوسع قوي عشان كده بيرجعوا برضه للسيرجري. حتى في بيحصل يعني بيرجع تاني ريستينوزس تاني. بص يا باشا ممكن ادخل جوه الكورونري واوسعه بس يبقى اسمها ايه بقى؟ بالون ها كورونري ايه؟ اخفى عليكم ها ايوه انجيو بقى، ما حدش يقول لي فالفو. ها انجيو بلاستي، يبقى ادخل اوسع مين؟ ادخل اوسع الكوروناري دي مع الاسطره العلاجيه. سيرجيكال تريتمنت هو الحل. ايه الانديكيشنز اوف سيرجيكال تريتمنت؟ واحد سيمبتومز اوف بيشنتس. اهم حاجه هما التكست بوك كاتبه كده واللي بيحصل في مصر عكس كده. اهم كلمه اهم قرار للسيرجري هو شكوى المريض. في اولها ببساطه يعني هو النورمال فالف اريا بتاعه الميترالي جن من 4-6 سكوير سنتيمتر حلو، واحد الفالف اريا بتاعته 3 ماشي. بس للفالف اريا بتاعته 3 ده بيشتغل شغلانه محتاجه مجهود رهيب. عارف الناس اللي بيشيلوا رمل وزلط ويطلعوا السلم والسقاله والكلام ده، هو اكل عيشه كده. فاصبح لما بقت 3 هو محتاج الخمسه بقت 6 تعبان جدا، يروح الدكاتره في المستشفى مش قادر اخد نفسي. في اوروبا بقى يعملوا له عمليه على طول. احنا عندنا يا عم احمد ربنا ده انت الميترال فالف اريا بتاعتك 3، واحد تاني الفالف اريا بتاعته 2 وشغال بيه قاعد على مكتب مع عربيه اسانسير. هل بيعمل مجهود؟ يبقى الاثنين دول ايه؟ زي الفل. ها يعمل ايه؟ يا عم انت 2 ما تيجي توسع ولا يقول لك انا زي الفل. فاهم قصدي ولا لا؟ لابد ان احنا نحترم السيمبتومز بتاعت البيشنت. ف معهد القلب في امبابه دول بيعملوا العمليه دي حلوه قوي. فبيحطوا عندهم لسته بياخدوا الاضيق فالاضيق. يعني يقول لك ايه؟ احنا نعمل العمليه لما الفالف اريا تبقى اقل من 1 سكوير سنتيمتر. فواحد يروح نفسه ولقى نفسه 9/10 سكوير سنتيمتر، فيروح عشان يعمل العمليه يقول له انت ان شاء الله انت ميعادك النهارده كام؟ النهارده 17/11. يقول له ان شاء الله ميعادك 10 اكتوبر ان شاء الله السنه الجايه. يقول لهم ايه ده؟ هو انا هعيش الفتره دي كلها؟ ما تعملوا ده انا 9/10. يقول له لا ده في 4/10 وفي 5/10 وفي 6/10. عارف على ما يجي لهم السنه اللي بعديها يكون بقى 7/10 ده اذا جه هي يكون 7/10 واخد بالك؟ يلاقوا في ناس تاني. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني بياخدوا الايه؟ عارفين سلسله الفشل اللي كانت بتعيش في البلد طبيا، انا بتكلم مش سياسيا بتكلم طبيا، يعني هو ميراث من الفشل والجهل. عندنا ناس كتير جدا ها طوابير، تعرف لو معاهم فلوس كان كل واحد عمال على حساب وركب صمام شيك وجميل وزي الفل، لكن المشكله ان هم قاعدين تبع الايه؟ ها تبع الحكومه. وكل واحد بجد والله في ناس تاخد مواعيد سنتين قدام. سنتين قدام عشان يدخل يعمل ايه؟ يدخل يغير بس الصمام. المأساة بجد مأساة يا رب يعني، وان كان اصلا مش باين حاجه يعني هتظهر، بس عشان نفرض ربنا كبير يعني ان الامور تتسرع شويه. يبقى اهم كلمه سيمبتومز، ثاني كلمه فيلير اوف ميديكال تريتمنت، ثالث كلمه بقى اللي انا عمال اتكلم عليها اللي هي الايكو فايندنج اللي احنا قلناها. طب هنعمل ايه يا دكتور كعمليات؟ على حسب احنا عندنا ستينوزس ولا ريجيرز ولا دبل. الستينوزس هنعمل له حاجه من الاثنين، يا فالفوتومي يا ريبليسمنت. اصحى يا عباس، عباس لو عنده ريجير هنعمل له ريبير او ريبليس. يعني مثلا لما يكون الصمام ضيق يا نوسعه يا نغيره، لما يكون الصمام واسع يا نكشكشه يا نغيره، لما يكون دبل هنوسعه ولا نكشكشه؟ اكيد هنغيره. بس طيب كلمه فالفوتومي دي، ها فالفوتومي نعمل ايه؟ نيجي على المايترال فالف اللي ضيق اهو، ندخل عليه قلت لكم عليه قبل كده، وادخل وافتح كلوز ذا هارت واقوم عامل ايه؟ موسع. ها المصيبه ايه؟ ان انا ما شفتش اوسع قوي اقلب ريجيرز، اوسع حاجه بسيطه يبقى عنده مايترال ريستينوزس. الحاجه الثانيه لو عندي ريجيرز اعمل ريبير. ايه الريبير ده؟ عارفين سره الدنانير؟ مش عارفين. ادي الفالف اهو، اقعد اخد غرزه كده غرزه كده غرز غرز كده، وبعدين اجيب الطرفين واشد الطرفين، اما اشد الطرفين كده تضيق، وبعد شهرين ثلاثه طيار الدم ماشي يروح موسعها ثاني وتقلب ريجيرز. عشان كده اقول لك مفيش حاجه احسن من الايه؟ من اكيد طبعا اللي عنده دبل لا يوجد حل الا هذا الفالف ريبليسمنت. الفالف ريبليسمنت بيتغير عن طريق اوبن ذا هارت سيرجري، واحنا عندنا نوعين من الفالف. في حاجه اسمها ميتاليك فالف معدني، وفي حاجه اسمها تيشو فالف. ميتاليك فالف وتيشو فالف، ايه الكلام الفاضي ده؟ ميتاليك حديده بنعملها كده، هوريكم ان شاء الله في الاشعاعات، تبقى عباره عن رينج كده ومتصل بيها كاز. الكاز دي بتيجي مع البريشر جريدينت تقفل مثلا، تقفل واخد بالك، وبتتزرع كده مكان الايه، مكان الفالف اللي هو بايظ يعني. ده ميتاليك، بس خد بالك دي حديده ودي حديده، لما يربطوا ببعض هيعملوا ميتاليك ساوند، يعملوا ميتاليك هارد ساوند. في بقى تيشو فالف، تيشو فالف ده اول ما بداوا ياخدوه كانوا بياخدوه من الخنزير، وبعد كده خدوه من الخرفان. يقول لك اصل هو قريب شويه وممكن نعمل فيه تعديل ويتركب للانسان. ليتر اون بياخدوا حته من عضله، اي عضله من جسم الانسان، ويشكلوها كده في صوره فالف ويركبوها. دكتور اذا عندنا ميتاليك وعندنا تيشو، ايه الفرق بينهم؟ الميتاليك ده مور ديورابل، يعيش فتره طويله. انا عندي عيان وهتشوفوه ان شاء الله مغير الصمام بقاله 37 سنه، 37 سنه وهو مغير الصمام. يعني ايه رايك؟ عايش فتره طويله، الصمام عاش. الحاجه الثانيه، هذا الميتاليك فالف بيستحمل وبيعيش فتره، الا ان هو روك سيرفيس ممكن يتجمع عليه بليتلتس ويحصل فيجيتيشن. فانا عشان ما يحصلش فيجيتيشن مضطر ان انا امشيه على اورال انتي كوايجولانت، يقوم واخد اورال انتي كوايجولانت وما يظبطش الجرعه، يروح داخل في سريبرال هيموريدج ويموت. يعني الموضوع ايه؟ مش لذيذ شويه؟ يعني مش لذيذ. قالوا خلاص نركب هذا التيشو فالف، ماشي حلو قوي. لقوا التيشو فالف كبيره يعيش 5 سنين. يعني ان شاء الله لو واحد صغير عايز سوستره كل سنه نعمل له ايه؟ كل سنه نغير له الصمام، نغير له نغير له التيشو فالف ده. عشان كده، بس خد بالك بالرغم من ان هو ليس ديورابل مش محتاج ان انا ادي انتي كواجلانت. انتوا لاحظتوا ان الميزه هنا عيب هنا والعيب هنا ميزه هنا. اعمل ايه؟ قال لك في انديكيشنز لده وفي انديكيشن، وانتوا هتتكلموا معايا هقول لكم انا دلوقتي حاجه. مثلا طفل صغير عايزين نغير له صمام مثالك، طيب راجل عجوز قوي ليه؟ ما كده كده ميت صح، مش فارقه كتير صح ولا ايه؟ مش هيعيش في 5 سنين دول يعني. طيب السؤال الشائك جدا، واحده ست في التشايلد بيرنج بيريد يعني هتحمل تشو ليه؟ عشان مش هينفع وهي حامل ان انا اديها هديكوا، لانها تيراتوجينيك صح ولا لا؟ وفعلا الجايد لاين بيقول كده، يقول لك حط لها تيشو فالف عشان ايه؟ عشان ما تاخدش انتي كواجولانت اثناء فتره الحمل. بس ده اتطلب مني انها هاتي لك عيلين ثلاثه بقى وبعد كده ايه؟ نغيره لك بقى تاني، مش كده ولا ايه؟ المصريين بقى والله العظيم ملوك الجدعنه، دكاتره المصريين ما بيعملوش كده خالص. وعلى فكره هم صح في الحته دي. اقول لك المصريين بيعملوا ايه؟ يقول لك مش دي واحده ست وهتتجوز وهتحمل وتولد، ما يستحملهاش غير الميتاليك الحديد. حديد. فيردوا عليهم بتوع دكاتره القلب يقولوا لهم لا، بس لما تيجوا تدوها انتي كواجولانت وبتاع، هم يعني حرب بين دكاتره القلب الكارديولوجي والكارديوثوراسيك سيرجري يعني. فالمهم يقعدوا يتخانقوا خناقه كبيره. الخلاصه ايه؟ يقول لهم طب الست دي هتاخد ازاي انتي كواجولانت وهي حامل؟ يقول لك لا، مش نديها انتي كواجولانت، هي تاخد عادي الانتي كواجولانت بتاعتها، نغير لها الصمام ونديها الانتي كواجولانت، اول ما تحمل نوقف الانتي كواجولانت ونمشيها على هيبرين. الهيبرين مفيش منه التراتوجينيك افكت ده، وقبل الولاده باسبوعين ثلاثه نحجزها في المستشفى عشان نبدا نقلل لها الهيبرين ونعمل فولو اب زياده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. ويبقى احنا ركبنا لها حاجه ايه؟ حاجه تستحملها، ومش كل شويه نقعد نغير هذا الصمام. وعلى فكره ده اللي ماشي في مصر يعني، في النوادر لو لقيت حد مغير التيشو دايما احنا بنستخدم هذا الميتاليك فالف. اوكي، حتى لو تعرفوا كان، وكان في لاعب نيجيري زمان كده كان مغير الاورطه، كان مركب هذا الميتاليك فالف وكان بيلعب كوره. مات؟ ايه مات كده ولا ايه؟ ما ماتش؟ ويتش فالف؟ لا طبعا، ما هو ليفر دي اصلا هو بينزف لوحده من غير حاجه يعني، مش هعمل حاجه اصلا. في ليفر ديزيز انا مش هعمل له عمليه اصلا. خلصان خلصان، اعمل ايه؟ همشيك كونزرفاتيف بس. عندكم حاله بتنزل في الامتحان اسمها فالف ريبليسمنت، يعني ايه؟ جالك واحد مغير الصمام، لازم تسال نفسك 3 اسئله قبل ان تسال. قبل ما حد يسالك اسال نفسك وقول which valve is replaced، اتغير مين. السؤال الثاني، ها الفانكشن بتاعته، هل الصمام ده شغال كويس ولا لا. السؤال الثالث، ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من هذا الريبليس فالف؟ which valve is replaced, which valve. بص يا جماعه لحسن الحظ يعني اللي بيتغير عندنا هو المايترالي او الاورتيك. ها اللي بيتغير عندنا هو مين؟ هو المايترال ها او الاورتيك، هم دول اللي بيتغيروا عندنا. طيب يا دكتور انا دلوقتي جالي واحد، طب انتوا عارفين ليه المايترال والاورتيك هم الاكثر؟ ليه؟ عشان روماتيك بتحب المايترال ثم الاورتيك، مش عايز كلام. طيب انا دلوقتي جالي واحد وعامل الاسكار الكبير ده ميديان السنوتومي، وبعدين بيقول انا مغير صمام، تعرف انت ازاي هو مغير المايترال والاورتيك؟ ايه اسهل طريقه؟ اسهل طريقه الهيستوري والله، صح. هو اللي يقول لي، يقول لي رحت المستشفى وحجزوني وغيروا لي صمام المايترالي، خلاص هيستوري. العين اللي قال لي، العين هو اللي قال، او غيروا لي الاورتيك. بس في عيان بقى يقول لك رحت المستشفى وحجزوني وغيروا لي الصمام اللي في القلب، تقول له اي صمام؟ يقول لك يا دكتور انت الدكتور بقى، ها انت اللي عارف كل حاجه، انت اللي هتكشف وتشوف. قول له ايوه انا اللي هكشف وتشوف. تحط السماعه بتاعتك في اي مكان تسمع صوت حديدة، هتسمعه كتير جدا ان شاء الله، ها ميتاليك ساوند. فتسال نفسك يا ترى ده مغير المايترال ولا الاورطه؟ لابد من عمل تايمينج. لو لقيت ميتاليك اس 1 يعني انت سامع صوت معدني مع طلعه الكاروتيد، مغير المايترالي، مش قفله المايترالي والترايتاز بالاس 1. طب لو لقيت ميتاليك اس 2 يبقى اورتيك فالف. خلصت ولا سهله؟ ها ميتاليك اس 1 مايترال فالف ريليشن، ميتاليك اس 2 اورتيك فالف ريليشن. اياك واحد يجي يقول لي اللي هسمعه على الاي بي سي بي اس 1 واللي هسمعه على البي دي بي اس 2 والا بصوا بقى، بصوا هبهدله. ليه بقى؟ اصلا اصلا اصلا انا بسمع هذا الصوت قوي في كل مكان. بقول لك حديده يا اخي، ده انا باجي احط ودني كده اسمعه. ده انا في عيانه هجيبها تقف في الباب الثاني الناحيه الثانيه، واحد يقف هنا ويسمعه. فاهم ولا ايه؟ يعني ايه الصوت قوي جدا وانت تيجي تقول لي اصله عالي هنا؟ لا مش حاجه اسمها اصله عالي هنا. ها هو لابد من عمل التايمنج. اوكي مين كان عايز حاجه بسرعه؟ مين كان رافع ايده؟ ماشي خلاص خلاص ولا يهمك يا حضر خير كنت ايه بس ولا يهمك. عيب يا جماعه، عيب عيب. اتفضل. انا كلينيكال يا باشا. ماشي الفانكشن بتاعت الريبليس ديفالف هو دلوقتي اتغير صمام، يا ترى الصمام ده اشتغل ولا ما اشتغلش؟ يلا ادوني خبرتكم، تعرفوا ازاي؟ تعرفوا ازاي الصمام ده حلو ولا مش حلو؟ يا دكتور كان عندي كرشة نفس وبكح دم، ما اعرفش اطلع اي سلم، وبرفع المخدات وانا نايم وما بكملش نوم للصبح. اول ما عملت العملية يا دكتور كل الحاجات دي زي ما هي، العملية فشلت. لا يا دكتور ده انا لما عملت العملية بقيت انام كويس وبكمل نوم للصبح ما بكحش دم زي الاول، ما فيش كرشة نفس، وبطلع السلم وبنزل السلم وبلعب كرة. ده انا حتى بفكر اقدم في نادي الزمالك. نادي البوابين. يعني ايه؟ يعني الصمام ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ العملية نجحت بس هو فشل، بصرف النظر ان هو فشل وبقى زملكاوي يعني. معلش يا بلبع بس هي لازم تقال كده يعني عشان ما تنساش بقى. بس هو بس العملية نجحت بأمارة ايه؟ السيمتومز اللي كانت موجودة قبل العملية اختفت. او بطريقة تانية، قبل العملية انا كنت سامع مرمر، بعد العملية نفس المرمر، يا نهار ابيض فشلت. انا كنت سامع مرمر، بعد العملية فيش مرمر خلاص، انا فيش مرمر، يبقى ايه؟ يبقى العملية نجحت. يبقى انا عن طريق الهيستوري واللوكال اكزامينيشن اعرف الفانكشن بتاعتي. طبعا هو جاي لي النهارده انا ما اعرفش. ماشي. الكومبليكيشنز ده سؤال مهم جدا. ايه الكومبليكيشنز اوف بروستاتيك فالف؟ اول حاجه ديس فانكشن، ما يشتغلش. احنا عمالين نقولها ما يشتغلش، ركبوا له صمام صيني يعني. ايه رايك يعني؟ ما اشتغلش. مثلا ممكن هو عشان هو حاجه ميتاليك كرات الدم تخبط فيه، هيموليتيك انيميا وهيموليتيك جوندس، عشان هو روك سيرفيس يحصل عليه فيجيتيشن، ها بروستاتيك فالف اندوكاردايتس. وعلى فكره بقى رخمه جدا، اصل انا لو عندي واحد عنده انفكتيف اندوكاردايتس على فالف عادي هديله انتي بايوتيك، والقلب والانتي بايوتيك بيوصل عن طريق الدم. ما هو اصلا الفالف الطبيعي ليه بلاد سبلاي، لكن الميتاليك ملوش بلاد سبلاي. متخيل القصه البشعه دي؟ عشان تعالجه لازم تعمل عمليه وتغيره وتحط صمام تاني. يعني البروستاتيك فالف اندوكاردايتس اوحش انواع الاندوكاردايتس على الاطلاق. لو الفالف اهو ده الطبيعي وصل له دم كده، ها، فانا بدي له انتيباتيك يوصل له من هنا عشان الحته دي، لكن اللي مركب صمام دلوقتي الصمام اهو مش مفيش فيه دم خالص، الدم بيعدي من عليه بس. لكن تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ مش ما هو ده مثلك راف سيرفس، فتيجي شويه بليتلت هنا على شويه بكتيريا تعمل فيجيتيشن. عايزك تعمل فيه ايه؟ تعمل فيه، انا مش خايف على الفالف، انا خايف ان هو ينتشر يعمل فيجيتيشن في الجسم كله. ممكن كمان ككومبليكيشن عشان ما يحصلوش انفكتيف اندوكاردايتس اقوم انا اديله ايه؟ انتي كواجولانت، يروح ميت بالسربرال هيموريج. تقول لي امال يا دكتور لما ادي انتي كواجولانت ان شاء الله هديكوا حاجه مستقبلا اسمها اي ان ار، دي اللي هي يعني اللي هي بشوف ايه النزيف بقى، سرعه النزيف بتاعته عامله ايه، بحيث ان انا اظبط له الجرعه بحيث ان هو ما يحصلوش اي نزيف، اخليه يعني ها عنده شويه سيوله لكن مش لدرجه ان يحصل له سيريبرال هيموريدج ولا حاجه. انفستيجيشنز اند تريتمنت في كل الفالفولار ديزيز هي استنباط احنا بنقولها، ها، بس طبعا تخليك ذكي بقى. مثلا لما تيجي تقول تريتمنت، لما تقول ميديكال هتقول بروفيلاكسيس وسيمتوماتيك، لكن ما تقولش كيوراتيف الا مع الاورتيك ريجز، ما تقولش انترفينشنال بالبالونه الا مع الاستينوزس، صح ولا لا؟ ولما تيجي تقول سيرجيكال، لو هو استينوزس في المايترال تقول لي فالفوتومي او ريبليسمنت، لو هو ريجز تقول لي ريبير او ريبليسمنت، يعني شغل مخك على حسب الحاجه بتاعتك. طيب في الثلث ساعه دي بقى اللي فاضله او نص ساعه دي والحصه اللي جايه ان شاء الله كلها هنعمل حاجه مهمه قوي، هنعمل فالفولار هارت ديزيزز. الفالفولار هارت ديزيز بالنسبه للبنات اي حاجه منهم ممكن تنزل سؤال نظري وهي حالات كلينيكال مش عايزه كلام. بالنسبه للولاد طالما رئيس القسم ما اتغيرش مستحيل تنزل نظري، لان هو بيدخل يقول لكم انا مش عارف انت فرحان ليه، ها، هي حاجه سهله يا ريتها تنزل نظري. يعني انا قصدي حاجه ان هو هيقعد معاك قبل الامتحان في حاجه اسمها كده اكزام اورينتيشن، يقول لكم ايه الحاجات يا ولاد اللي بتيجي في الكلينيكال كتير احنا مش هنجيبها لكم في النظري. فتقوم انتوا قالوا لنا يا دكتور الفالفولار ديزيزز، ما انا اكون بغششكم بس الحاجات، يقول لك لا لا مش هتيجي. السي او بي دي يا دكتور يا ابني انت بتشوفها كتير. الهيموبليجيا يا ابني يا دكتور ما فاهم الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير. لا انتوا كل سنه يجيبوا هيموبليجيا اللي هي بتتشاف كلينيكال اكتر حاجه، يجيبوا سي او بي دي اللي بتنزل اكتر حاجه في الكلينيكال. انتوا وجهه نظر بس على فكره الكلام ده مؤقت، يعني لو رئيس القسم اتغير بقول لك لا لا لا لا يعني ايه غير ازاي. بص يا ابني الحمد لله، يعني الحمد لله احنا كنا عاملين مراجعه اسمها 25 يوم بطنه، ما في سؤال طلع منها، ما في سؤال. وانت اخر السنه هتسمع المراجعه دي غصب عنك كان اجباري وهتجمع الاسئله، واذا سؤال خرج حتى الاسئله الجديده. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ فما تقلقش، هو الاسئله كلها كومن وحاجات متوقعه جدا، بس هو الفكره انت ان شاء الله تبقى فورمه يعني، اوكي ان شاء الله خير، مش وقته بس مش وقته، خلي الامتحان ده للامتحان يعني. يبقى اذا ده الفالفولار هارت ديزيز. انا عايز اقول ايه بقى؟ انا هبدا اتكلم على الفالفولار المحاضره دي والمحاضره اللي جايه. انا دوري انا كوردينيتور، عارفين يعني ايه؟ انا منظم فقط، انا منظم للكلام ليس الا، انا مش هشرح حاجه جديده، انا هقعد انظم اللي انا قلته في تكات كده صغيره انا هوضحها، لكن والله يا جماعه اكتر من 90% من الحاجات انت عارفها وهتحس بقيمه اللي احنا خدناه من اول ما نبدا الكلام دلوقتي. عارفين للاسف يعني في المستشفى يشرحوا الفالفولار ديزيز ازاي، يجي محاضره او اتنين والدكتور يدخل يحط البروجيكتور او يكتب حتى على السبوره، ولا هو قال لك يعني ايه اس 1 ولا يعني ايه اس 2 ولا يعني ايه اجكشن كليك ولا يعني ايه اوبننج سناب ولا يعني ايه مرمر اساسا، وبدا يتكلم على كل مرض. احنا بقالنا ثلاث حصص بنفرش عشان نقول الدرس على بعض، ايه رايك بقى؟ ها منه حتى الاسبوع اللي فات كان اسبوع رخم جدا، ها بنفرش عشان نلم الحاجات دي كلها النهارده، ها ايه رايكم؟ ها انت النهارده هتحس بقيمة بقى، طبعا ده مين اللي هيحس بقيمة؟ اللي ذاكر، لكن اللي ما ذاكرش خليه كده ايه يقعد يتحسر على نفسه، هيقعد يتحسر شويه على نفسه. زي ما الكويم ذاكرين النهارده. ماشي؟ هنعمل ايه؟ هنحط سكيم فور اني فالفولار هارت ديزيز. اي فالفولار هارت ديزيز لازم حضرتك تبقى عارف الايتيولوجي، والايتيولوجي ده والايتيولوجي ده ما بيخرجش من اربع كلمات: روماتيك كونجينيتال فانكشنال، هقول لك يعني ايه، وحاجة كده أدرت أشياء أخرى في بعض الأمراض. تاني كلمة لازم حضرتك، أنتوا بتتكلموا ليه مش عارف، تاني كلمة لازم حضرتك تقولها هي الهيمودايناميكس. الهيمودايناميكس دي من فهمك للكاردياك سايكلز والهيمودايناميكس اللي اتكلمنا عليها، مش احنا قلنا الدم بيرجع للقلب عن طريق السوبير والانفير فينا كيفا للرايت اتريوم، وعن طريق الترايكاسب للرايت فنتريكل، وعن طريق الرايت فنتريكل البالمونري يروح لللنج يعمل جاز اكستشينج وينزل عن طريق الفور بالمونري فينز الى الليفت اتريوم، عن طريق المايترا للليفت فنتريكل، ثم الاورطه اللي هيودي الدم بعد كده لكل اجزاء الجسم. دي الهيمودايناميكس. هنعمل فيها ايه؟ هنلعب فيها. يعني ايه هنلعب فيها؟ يعني ايه هنلعب فيها؟ ايه هنلعب فيها يعني؟ هنعمل مره ستينوزس، مره ريجيرج، مره هنا ومره هنا. هي ايه فايده الهيمودايناميكس؟ تعرف الباثوفيزيولوجي اوف ديزيز. حضرتك كمان تعرف بص تعرف الكلينيكال بيكتشر. اقعد احفظ الكلينيكال بيكتشر مليون مره هتنساها. افهم الكلينيكال بيكتشر مش هتنساها. افهمها منين؟ من الهيمودايناميكس. وانتوا فاهميني اللي هي الناتشورال هيستوري، عملناها كده في مره لوحدها، بس احنا دلوقتي نمسك كل مرض لوحده. الحاجه الثانيه، عايز كلينيكال بيكتشر، وحينما اذكر كلمه كلينيكال بيكتشر اقصد بيها حاجتين: سيمتومز وساينس. سيمتومز اللي العيان هيشتكي منها، ساينس انا اللي هطلعها. وسيمتومز في الفالفولار ديزيز اسمه ريحانه، يا اما العيان يكون اسيمتوماتيك وده في كل المايلد كيسز يكتشف وانا بفحص، يا اما عنده سيمتومز والسيمتومز تعني ان الحاله سيفير. ساينس، الساينس نوعين: جنرال اكزامينيشن ولوكال اكزامينيشن. جنرال ده يهمني النقاط المهمه في الجنرال، لو في حاجه في البلط تقولها، حاجه في البلط بريشر، في اديمه، في حاجه تتكلم عليها نيك بين مثلا. ثم اللوكال دي بنطلق عليها كلمه اسمها بريكورديال اكزامينيشن، معروفه جدا. هنعمل انسبكشن وبالبيشن مع بعض، وبعدين نعمل اوسكالتيشن بيركشن في كيس واحد. انسبكشن وبالبيشن ايه الهدف منهم؟ عايز اعرف which chamber is enlarged، مين اللي كبر. عايز اعرف اخبار الايبكس ايه، مهمه الايبكس اهم حاجه، وعايز اعرف اذا كان في سريلات ولا لا في الثلاث اماكن اللي اتفقنا عليها. ولما اتعلق على الايبكس حضرتك قول لي مكانها فين، وقول لي الاريا بتاعتها، وقول لي الكاركتر، وكده كده بديهي بتشوف التريل. ثم بعد كده اوسكالتيشن علق لي على ثلاث حاجات: هارت ساوندز واديشنال هارت ساوندز وميرمر. والهارت ساوندز لا تنسى ابدا ان كله بيوطي كله ما عدا المايتر والسيروز. وما تنساش ان احنا لما نكون على المايتر والترايكاز بنعلق على الاس 1، وعلى الاورتا والبلمونري بنعلق على الاس 2. ولما تيجي تتكلم على اديشنال هارت ساوندز تبقى عارف ان اي ريجرج معايا اس 3، واي تنشن اوفرلود معاه اس 4، وان الاوبننج سناب بتاع المايترال سنوز والايجيبشن كليك بتاع اورتيك سنوز. ولما اتعلق على الميرمر قول لي ثلاث حاجات: قول لي تايمنج وكاركتر وسايت اوف ماكسيمم انتنسيتي وبروباجيشن اند وات انكريز. واللي بيذاكر من كتاب الدكتور موافي يقول لي سكريبت، هتبقى عارف السايت. هي نفس الكلام، والكاركتر والماكسيمم انتنسيتي والراديشن نفس الكلام، هو يعني ممكن تقولها كده او تقولها كده. اهم حاجه وحد السيستم بتاعك، وحد السيستم اللي هتمشي عليه. بعد كده لو معاك كومبليكيشنز لهذا المرض اذكرها مع الكلينيكال بيكتشر. واخيرا انفستيجيشنز، وحد عايز حاجه في الانفستيجيشنز والتريتمنت، لو حد عايز حاجه يقول لي. مانجمنت يعني دايجنوزس وتريتمنت، لازم ندخل معاه الكلينيكال بيكتشر. لو كان السؤال مانجمنت لازم معاه كلمه مانجمنت، يعني يعني دايجنوزس وتريتمنت. هو الدايجنوزس يشمل كلينيكال بيكشر و انفستيجيشن. تمام، حلو الكلام ولا ايه؟ ايبكس سايت واريا وكاركتر المفروض تبقى عارفها لوحدك، بس هي صح معايا ولا ايه؟ حد معايا ولا نايمين؟ طب ما تيجي ناخد اكزامبل كده في السريع، يعني ناخد ربع ساعه بالظبط ان شاء الله، بس انتوا اللي هتتكلموا. ما في حاجات انا اشرحها وبقى انتوا هتكملوا. هو كلام خلاص سهل بقى. مايترال ستينوزس، اسمع اللي انا هقوله ده، هو اشهر واحد في الجروب كله، عشان كده هنبدا بيه. ها، المايترال ستينوزس يمثل 50% من الروماتيك فالفولار هارت ديزيز. لو عندي 100 عيان عندهم روماتيك هارت ديزيز، 50 منهم عندهم مايترال ستينوزس، و50 بقى ما بين اورتيك ستينوز واورتيك ريجيرز وترايكاسبيد ريجيرز ودبل ماي حاجات ثانيه. يعني هتلاقي 50 بس لوحدهم ايه، يعني 50% مايترال ستينوزس. وفي قاعده بتقول once mitral stenosis it is aromatic. يعني لو جالك مريض وانت متاكد ان عنده mitral stenosis، اقسم بالعشرة ان الحاله الروماتيك فيفر هي السبب، وان لم يوجد الهيستوري اوف روماتيك فيفر. خلاص بقى، يعني كاني عايز اقول لك في الايتيولوجي، لما تقول لي mitral stenosis اللي كتب روماتيك اول حاجه قال كل حاجه، اللي قال اي حاجه ونزل روماتيك ما قالش اي حاجه، لان الاساس هو مين؟ congenital rare very rare انك تلاقي congenital mitral stenosis. other ما فيش others، هم دول. في حاجه اسمها functional بقى. functional دي حته للفهم الحقيقه، والشاطر يفهم معايا. في ثلاثة functional mitral stenosis، وعايز اقول ان كلمه functional الصمام مش ضيق ولا حاجه. functional هو يبدو كده. ها، اولهم عارفين الروماتيك فيفر بتعمل ايه في القلب؟ بانكاردايت. فلو ادي اتريوم اهو، وادي فنتريكل اهو، وهنا ادي الكاذب. الروماتيك فيفر بتعمل اندوكاردايت، هتلاقي الوول هنا تك شويه، وهنا تك، وهنا، وكمان الفالف بقى تك. هو لما الفالف ده يبقى تك بالاديمه، والفالف ده تك بالاديمه، مش يقربوا من بعض كده، اخبار الفتحه اللي بينهم ايه؟ ضيقه. عشان الصمام فيه مشكله ولا عشان الاديمه؟ طبعا حقنتين كورتيزول يفكوا الاديمه ويرجع ولا كان فيه اي حاجه. لكن الشاهد هنا ايه؟ في الاكتيفيتي او في الاتاك اوف روماتيك فيفر، لما يكون عندي انفلاميشن للفالف يحصل مهمر بتاع مايترال ستينوزس. اسمه مهم جدا، اسمه انا عارف رامبلنج، اسم اللي اكتشف المرمر. ايوان، كاري كومبز مرمر. كاري كومبز مرمر، ايه هو الكاري كومبز مرمر؟ ها، في حالات الروماتيك فيفر بيحصل اندوكاردايتس ويحصل اديمه في الكذب، فيضيق الفتحه بتاعه الصمام الميترالي، فيحصل ريلاتيف ستينوزس، وطبعا بيخف بسرعه. ها، فدوت اسمه كاري كومبز مرمر. قولوا فاهمين؟ طيب انزل بالثانيه. عارفين مرض الاورتيك ريجيرج؟ زهقنا من الاورتيك ريجيرج. ها، زهقنا. ايه مشكلة الاورتيك ريجيرج؟ الدم عمال يرجع كتير لمين؟ دم رجع معهم في الليفت فين، حتى لو في دم نزل من هنا. بص يا دكتور، الحتة دي رهيبة قوي، لدرجة ان الدم بقى لغاية هنا. طب الدم لغاية هنا، هل المايتر العارف يفتح براحته؟ حتى شوية الدم اللي عايزين ينزلوا كمان نازلين بالعافية. بدل ما الصمام ده كان يفتح كده، اصبح الصمام ده عامل كده. ها، لان مين اللي رفعه؟ مين اللي رفع الكاذب يا جماعة؟ ها، الدم اللي رفع الكاذب. تقول لي طب هو ينزل ايه؟ لا، ما هو البنتريك بيحصل له دايليتيشن ويستقبل اكتر، بس مش عارف. ها، الدم مش عارف ينزل، بينزل بصعوبه رهيبه. هل الصمام ضيق؟ لا، ده الدم اللي رفع الصمام لفوق. فيحصل فانكشنال مايترال ستينوزس ان كيسز اوف سيفير اورتيك ريجيرج، ودي بتتسال عند البنات بعمق. المرمر ده شطره، اسمه اوستن فلينت مرمر. اوستن فلينت مرمر يعني ايه؟ يعني فانكشنال مايترال ستينوزس ان كيسز اوف سيفير اورتيك ريجيرج، عشان الكذب طالع لفوق شويه ومضيق الصمام. هل في ستينوزس؟ لا يا دكتور، ده فانكشنال. اتفقنا؟ انزل بالثالثه. احنا القاعه دي بتاخد 180 طالب، يعني لو مليانه كراسي كده ومرصوصه ومتقفله وكله قاعد، تاخد 180 طالب. حلو؟ انا جيت في يوم مزنوق جدا في الوقت، هو بندخل فيها 250 طالب. قلت لهم بقى تقفوا تقعدوا تناموا ماليش دعوه. ان شاء الله كل اثنين يقعدوا ماليش دعوه. اهم حاجه ايه؟ هو انا بقى معايا هنا 250 طالب. اديت المحاضره بتاعتي ساعه ونص ساعتين. وقلت لكم قال لك يا جماعه انصفوا انصفوا. ها فوانتوا بتمشوا وانتوا بتمشوا فتحتوا الباب ده والباب ده. ها فتلاقي الباب ده زحمه والباب ده زحمه. واحد يقول ايه ده؟ هو الباب ده يا دكتور ضيق كده ليه؟ على فكره على فكره الباب هو الباب. الباب هو الباب بس احنا ليه؟ هل الباب ضيق ولا حاجه؟ لا هو الباب ضيق نسبيا. ضيق نسبيا اسمه ريلاتيف عشان احنا عددنا ايه؟ هي مش كفاءه كفاءتها 160 170 180 لكن ما تشيلش اكتر من كده. لو 160 هيخرجوا بسهوله لكن 250 لا هياخدوا وقت عشان كده يحصل ريلاتيف ستينوزس. بص يا باشا بص بص بص واحد عنده مايترال ريجرشن اثناء السيستول اقفل يا مايترالي مش عارف اقفل الدم رجع لفين؟ اللي هو جاي له دم منين؟ من اللنج. الدم اللي هنا عايز ينزل وصوت المايترالي مفتوح على الاخر الباب مفتوح على الاخر تسمع صوت ميرمر اوف مايترال ستينوزس. هل المايترالي ضيق؟ لا امال ايه؟ الدم هو اللي زياده ده اسمه اوفر فلو يعني الدم اللي هيعدي من عليه هو متنحين ليه دلوقتي؟ زي الباب بالظبط هو مش ضيق والله لكن المشكله ان الدم اللي موجود هو اللي زياده. وعلى فكره ده بيحصل مع الرجال يحصل مع اي هايبر دايناميك ستيت حد الدم عمال يجري بسرعه ويرجع كتير للليفت اتريوم ما هو عشان ينزل برضه كان عندنا ايه؟ ها كان عندنا ستينوزس. ماشي الحال؟ يبقى ثلاثه مايترال ستينوزس حاجه بتقف في مايترال ريجل. ايوه ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما عندوش خيال ليه كده؟ مو خيال؟ مين؟ ذا فانكشنال ستينوزس يعني لوكالايز وما عندوش فريل وضعيف جدا وهو ما بيشتكيش من ديستنيا ده هو بيشتكي من مايترال ريجل بالبيتيشن. بص دي بقى الفانكشنال مايترال ستينوزس ثلاثه كاري كومبز مع الروماتيك اكتيفيتي اندوكاردايتس واوستن فلينت مع السيفير اورتيك ريجيرز واي اوفر فلو يؤدي الى فانكشنال مايترال ستينوزس. مش عايزه كلام انا كده خلصت اول عنوان اللي هو كان الايتيولوجي. ثاني عنوان هيمودايناميكس. هيمودايناميكس ها طبعا يعني قتلت بحثا بس هنقول الحته دي هي الدم عارف ينزل الدم فضل قاعد فين؟ بما انه قاعد هنا اللنج بقت عشان كده اول حاجه يشتكي منها بالمونري كونجشن صح ولا ايه؟ هل اللنج هتسيب نفسها غرقانه؟ تعمل بالمونري مع الوقت يؤدي الى بالمونري هايبرتنشن هيعاني من لو كاردياك اوت بوت. طيب البلمونري هايبرتنشن يعمل باك بريشر على مين؟ يؤدي الى رايت فنتريكولار فيلير اي سيستميك فينوس كونجيشن. انا اتكلمت بسرعه لازم اجي بقى اتكلم بالراحه. بص معايا بص معايا ادي المايترال فالف ده اهو شويه الدم اللي نازلين كده مالي فالدم اللي نزل ليفت فنتريكل قليل. فهو الحقيقه حقيقه يعني الصراحه عنده شويه لو كاردياك اوتبوت. حد موافق؟ بس مش باينين لانه اوريدي في دم متحوش في اللنج اكتر. هو انا امتى احتاج كاردياك اوتبوت؟ لما اعمل مجهود. هل اللي عنده مايترال ستينوزس عارف يعمل مجهود؟ بما انه مش عارف يعمل مجهود انا مش عارف يعمل مجهود فالكاردياك اوتبوت بتاعه ها بالظبط يعني مش محتاج كاردياك اوتبوت جامد قوي. عشان كده انا كتبت لك بالمونري كونجيشن وبخط صغير قوي لو كاردياك اوتبوت مش باينه. طب بص لما حصل هنا كونجيشن واللنج هتغرق يوم عامل بالمونري فازو كونجيشن بالمونري هايبرتنشن ترفع البريشر هنا. لما البريشر يعلى هنا ها البالمونري هايبرتنشن ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ حلوه بس وحشه. حلوه ليه؟ عشان الدم اللي راح لللنج قل فالدنيا تبدا تخف. ها بس وحشه لان الدم اللي راح لللنج قليل الدم اللي نازل للليفت قليل واساسا اساسا ها المايترال. بس خد بالك من حاجه ان العيان الدثنيا اللي عنده بدات تقل بدأ يعمل مجهود شوية، فالكاردياك اوت بوت بدأت ايه تظهر، عشان كده الدثنية تقل ومين يظهر مكانها لو كاردياك اوت بوت. طيب بالمونري هايبرتنشن باك بريشر على الرايت فنتريكل، يحصل رايت فنتريكولار فيلير سيستميك كونجيشن. طب واحد عنده ميترال ستينوزس والفالف اريا بتاعته 3، هي نورمالي كام؟ 3 ده ستينوزس ولا لا؟ بس هو بي، هو بي مكتب عربيه اسانسير، هيشتكي من حاجه ولا لا؟ خلاص اول جروب، اول مجموعه في الميترال ستينوزس وهو لسه حاجه بسيطه كده اسيمتوماتيك، ما بيشتكيش من اي حاجه. عشان كده قالوا الميترال ستينوزس فور ستيجز، اسيمتوماتيك الستيج الاولى، ها بالمونري كونجيشن المرحله الثانيه، بالمونري هايبرتنشن لو كارديك اوت المرحله الثالثه، ها هارت فيلر رايت سايد هارت فيلر دي المرحله ها الرابعه، يجي سيستميك فينس كونجيشن. هي المراحل كده ولازم تمشي 1 2 3 4 بهذا الترتيب. ايش ده؟ طيب من الهيمودايناميكس دي انا اقدر اطلع الكلينيكال بيتشر سيمبتومز اسيمبتوماتيك. طبعا المرحله الاولى بالمونري كونجيشن، المرحله الثانيه بس مش هقول بالمونري كونجيشن واسكت. مين يقدر يكتب لي كلينيكال بيتشر اوف ميترال ستينوزس سيمبتومز بس في صفحه؟ سيمبتومز بس، هقول اسيمبتوماتيك في سطر ثم سيمبتومز، هو قايل بالمونري كونجيشن واقول تحتيها ايه؟ ديثنيا كاب هيموفيز ريكارنت تشيست انفكشن والديثنيا اكزيرشنال وارثوبنيا وباروكسيزمال نوكتورنال ديثنيا، واتكلم شويه على الباروكسيزمال نوكتورنال ديثنيا وعلى الارثوبنيا، واقول الديثنيا فور جريد اكوردنج تو نيها كلاسيفيكيشن، جريد 1 يعني ايه و2 و3 و4، ثم لو كاردياك اوت بوت بالمونري هايبرتنشن هيديك وبلرنج اوف فيجن وديزنس وسينكوبال اتاك بالخط الكبير انجينا البين اوليغوريا انترميدنت كلوديكيشن وايدي فاتيجابيلتي وبريفرال كولدنس اند سنس اوف بريفرال كولدنس اند بالور سيستميك فينس كونجيشن لور ليمب ايديم اسايتس رايت هايبوكوندريال بين جوندس و و و ديسبيبسيا والايديم تبقى بايلاترال وبيتنج وبينلس وبيفور اسايتس. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ هو انا جبت الكلام ده كله منين؟ مش ده اللي احنا خدناه قبل كده ولا ايه؟ اللي مذاكر فرحان واللي مش مذاكر يخبط راسه بالحيطه، يخبط فرحان لزمايله مثلا يعني، ها فرحان في ايه؟ بص يا بيه بص، ما احنا كنا بنقول ليه يعني، هو احنا بنحكي ليه؟ ما هي خلاص بقى، مش انا قلت لكم في البطنه في الاول خالص ما صدقتونيش، قلت لكم كل ما تاخد حاجه هتوضح لك حاجه، كل ما تاخد حاجه احنا بنلم اهو، ها ولا مش حاسين بكده؟ تعالى انت بتقولي حاسين وانت متغاظه ليه؟ تعبتوا من ايه؟ طب اخر حته مهمه هقول اخر حته، اخر حته مهمه بس دي بجد مهمه مهمه. complications of mitral stenosis، complications of mitral stenosis. بص هنقولها بطريقه حلوه قوي، هنقولها بطريقه سهله، بص بص معايا عشان بس ما تحفظش كتير. في complications على مستوى الصمام وcomplications على مستوى الليفت اتريوم وcomplications على مستوى اللنج وcomplications على مستوى الرايت فنتريكل وcomplications of therapy. على مستوى الصمام يلا عايز ثلاث حاجات. كالسيفيكيشن شاطره، ها اكسلنت انفكتيف اندوكاردايتس وروماتيك اكتيفيتي، يبقى روماتيك اكتيفيتي انفكتيف اندوكاردايتس كالسيفيكيشن سهله، وده على فكره في اي صمام مش في بس. طيب على مستوى الليفت اتريوم اسمع، هيحصل ليفت اتريال دايلاتيشن يؤدي الى بريشر مانيفستيشنز اوسوفيجاس دسفيجيا ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف هورسنس اوف فويس والتراكيال كومبريشن، ها يعمل طبعا ديسنيا وبراسيكاف. مش لما يكبر كده ويرعش يعمل اتريال فايبريليشن اريثميا، والاريثميا دي تؤدي الى ستاجنيشن، والستاجنيشن يعمل ثرومبو امبوليك مانيفستيشنز. قوم انا بقى عشان دكتور شاطر اديله انتي كواجلانت يروح ميت بسريبرال هيموريج كومبليكيشن اوف ثيرابي. على مستوى اللنج ريكارنت تشيست انفكشن اتاكس اوف هيموبسيس على مستوى الرايت فنتريكل. هو في بعد الفيلير حاجه، ها رايت فنتريكولار فيلير كومبليكيشنز اوف ثيرابي، ها سريبرال هيموريج رايح يعمل العمليه دخلوا يوسعها له، وسعوا قوي قلبوه رجع، ما دي كومبليكيشن اوف سيرجري. دكتور انت بصراحه قلت كلام حلو قوي، احنا متضايقين عمال ترغي كده وما جبتش سيره الليفت فينتر كده. كلكم عارفين يعني؟ ها؟ اصلا ده الليفت فينتريكل مستريح جدا لان شويه الدم اللي نازلين له صغيرين وهو بيشوفهم وخلاص ما عندوش اي مشكله. ها دي كومبليكيشنز اوف من اسكيميا. بقى ايه اسكيميا بقى؟ هو بيتغذى من الدم ده ولا من الكورونريز؟ طيب مالها الكورونريز؟ ما هو بيتحركش، بس هو الفكره ديماند وسبلاي. هو حتى لو الدم بتاعه قل شويه ما بيشتغلش، الشغل بتاعه قليل يعني. ها نعم انجز يعني. حاضر. مالها الساينس؟ مالها الساينس يا دكتور؟ انت عايزني اقول يعني؟ ما انا هقول، انا عايز اقول اصلا يعني. لا يا باشا انا هقول حاجه، بس هقول حاجه. طيب نشوفكم بكره على خير. هو في ناس اشوفهم دلوقتي بعد 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق بالظبط. Allah'a emanet.